بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل بمشيئة الله الكلام في هذا الموضوع، وهو أساليب الحوار الناجح مع المراهقين. ثم نذكر البند السابع، وهو النقد في الحوار يكون بعيدا عن إهانة شخصه وذاته. يعني عندما نناقش الشاب أو المراهق، فلابد أن يكون هذا النقاش نقاش بناء، وأن يكون النقد بعيدا عن ذاته، لا ننقد شخصه ولكن ننقد العمل الذي قام به. نفترض مثلا أنه قام بأي عمل، قلنا له اصنع كذا أو اذهب إلى المشوار الفلاني أو اعمل أي شيء، ثم أخفق فشل فيه. ولو قلت له أبسط شيء، مثلا اشتري شيء من السوق أو اعمل كوب من الشاي، كب الشاي، كسر الكوباية، ما عرفش يعمل كوباية الشاي، طلعت تقيلة خفيفة، أي حاجة، ماذا تفعل؟ ممكن تقول له أنت ما بتعرفش تعمل حاجة، مش كده؟ أنت فاشل، وعمرك ما عملت حاجة عدلة، كل شغلك كده، مش كده؟ ده اللي أنت ممكن تسمعه، أن أنت عبارات تخييب الأمل، والعبارات اللي هي بتسمه بأن هو فاشل ولا يستطيع أن يتقدم ولا يستطيع أن ينجح ولا يستطيع أن ينتج شيء ناجح، بتبقى العبارات دي كتيرة جدا جدا. أنت هنا تهين شخصه، ولذلك هو إما أن هو يكون يعني على غير الأدب، وتجد أن هو يتطاول ويرد، ما هذا أسلوب الذي لم يتربى ولم يصطحب معه بر الوالدين، تجده ربما يسمع هذه العبارات ويقوم جاي يرد بقى، يقول ما تعمل انت الشاي، طب ما تروح انت، طب ما، وتسمع العبارات اللي فيها الرد على هذا الكلام. ولكن كما ذكرنا اننا حينما نتكلم عن الاسلوب البناء والناجح مع المراهقين، لابد ان نصطحب نحن معنا قضية بر الوالدين، ان احنا كشباب كمراهقين لنا اباء، وهؤلاء الاباء لهم حقوق، هذه الحقوق اعظمها بر الوالدين. بر الوالدين حتى وإن ظلماك، حتى وإن ظلماك وقهراك عملوا معك أي حاجة، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. كل حاجة ممكن يقولك عليها ويظلموك ويضطهدوك، ده محتمل وارد. طيب أنت رد فعلك يكون إيه؟ رد فعلك يكون اللطف واللين، وإنك أنت لا تأتي بكلمات فظة ولا غليظة ولا ترفع صوتك، ولكن تصطحب بر الوالدين معك دائما. وكما ذكرنا أيضا في هذه المسألة، لماذا تفترض أن الوالدين دائما يحاربونك أو لا يريدون الخير لك؟ هذه مسألة غريبة جدا، مش ممكن تجد أن الأب ما بيحبش ابنه، لكن الابن ممكن يقول لا أبويا ما بيحبنيش. طب ليه أبوك ما يحبكش؟ أنت ممكن تكون شايف أنه بيفضل أخوك عليك شوية، أو مصروف قليل حبة، أو مش بيسمح لك أنك أنت تخرج كتير، أو ما بيسمح لكش أن أنت تصاحب بعض الأصدقاء، فأنت شايف والدك وحش. لكن أنت ما فكرتش هو فعلا وحش ولا مش وحش؟ ما أنت لازم برضو تبص، طب أنا اللي بعمله ده صح ولا غلط؟ مش يمكن الأصدقاء دول فعلا أصدقاء سوء؟ افرض مثلا والدك شايفك ماشي مع ناس بيشربوا سجاير وبيعكسوا بنات، بس أنت راجل محترم، انت ما بتعملش كده خالص، بس هو خايف عليك، هو بيقولك ما تمشيش مع الشله ديت، ما تمشيش مع المجموعه ديت، انت تيجي تقول لا ده بيحبس حريتي، ده مش عايزني اتحرك، انا حر، انا نقي الشباب اللي عايزهم وامشي مع الصحبه اللي انا عايزها، اصدقائي وانا حر فيهم، مش كده؟ طب لماذا لا تفكر ان هؤلاء الاصدقاء ممكن فعلا ان هم يضروك؟ هو ما فيش اصدقاء بيضروا اصدقائهم؟ في ولا ما فيش؟ في كتير جدا. يعني انت مثلا هات اي واحد انحرف في بدايه انحرافه، أول أسباب انحرافه مش كان واحد صاحبه؟ غالبا بنسبة 90% واحد صاحبه، لكن هو يكون منشأ الانحراف، دي تبقى صعبة شوي، لكن هو بيكون ناقل لهذا الانحراف. تبص لها واحد صاحبه ماشي جنبه، يا عم خد لك سجارة، يا عم بشربش أبويا ومش أبويا، يا عم خد لك مستكاية بعدها والعملية هتضيع، لا هيحس بيك ولا هيشم ريحتك ولا حاجة، أمي بتفتش هدومي، نفض هدومك قبل ما تروح، يديله ايه؟ يديله السكك الملتاويه وازاي يطلع منها. طيب دي شده، يشد الشده وبعدين السجارة الأولانية مجانا طبعا، هو عازم عليه بسجارة مش معقول له هات تمنها، هي مجانا. الثانية برضو مجانا، وبعد كده ما صاحبنا يحس ان السجارة بقى ليها أثر في ذهنه يبدأ يطلب سجارة، يقول له وانا كل شوية خلفتك ونسيتك ما تروح تشتريك علبة، ويروح صاحبنا يشتري العلبة بمصروفه بقى اللي حوشه، يشتري العلبة ويبدأ يعزم على مين؟ على أصدقائه بقى، الناس الطيبين الناس المحترمين دول شريبة، يبدأ يعزم عليهم بقى راجل، يعزم على دو على دو على دوت، ويتحرف ولا ما انحرفش. وبعدين بقى هتقف على السجارة، مش معقول دي السجارة دي كانت بتوع خلاص، السجارة دي بتاعت الناس اللي هي انحرافها يعني 1%، انحراف 1%، ده لسه على سلم الانحراف، مع أول خطوة مع أول درجة بيشرب سجارة حاف، لسه بقى ما بالك لما يحشيها ويبدأ يشد فيها موضوع تاني كبير، مش كده؟ هتبص الموضوع كبر، قول له يا راجل انت لسه بتشرب سجاير عادية، فين سجنت العهد الجدد بقى في وضع غير اللي انت كنت عايش فيه زمان، العلب الفاضية دي بتاعت جدك وجدي، دلوقتي في حاجات جديدة، حاجات جديدة ديت بقى البانجو والمخدرات والحشيش ومش عارف ايه، اشرب ويشرب. وبعدين يقول له بلاش الحشيش والحشيش دوت، يقول له يا عم مش هعمل حاجة اشرب بس، يقوم جاي مشربوا الحشيش، وبعديها يقوم جاي مشربوا البانجو، وبعديها يشربوا المخدرات، وبعديها تبص تلاقيه انحرف انحراف، يجي عايز يسيب عايز يرجع ما يقدرش يرجع. مين اللي مشاه في الطيار دوت؟ مين اللي مشاه؟ صاحبه. يعني ودك من الاول لما كان بيقول لك بلاش الصاحب ده كان بيستقصدك، كان هو بيحاربك، كان هو عايز يكتم على انفاسك، ولا هو كان عنده بعد نظر وعارف ان الاصدقاء دول بالطريق دوت هيوصلوك للمرحله ديت، لان هو اكبر منك واخبر منك ومر بتجارب قبل كده، وممكن يكون ابوك كان منحرف قبل كده وربنا هداه واستقام فعارف السكه، فهو بيحذرك يقول لك لا ما تمشيش مع دول، دول هيعملوا فيك كذا وكذا وكذا، انت مش مصدقه، لازم انت تخوض التجربه بنفسك. طب وده ينفع انا اخوض التجربه بنفسي؟ طب اذا كان غيري خاض التجربه لماذا لا انتفع بخبرات الاخرين؟ والدك بيقول لك بلاش بلاش الطريق ده، بلاش الصاحب ده، بلاش دول، ليه؟ هو عنده فكره ان دوت بيشرب سجاره، لا يقف الامر على هذه السجاره فقط، لان الموضوع يحتاج معاه جمله من المكملات، السجاره ديت عايزه معاها لازم برضه واحده بنت كده ولا حاجه عشان يتمشى معاها، ولازم يكون في كذا وكذا وكذا من الانحراف وصور الانحراف الكتيره. فالوالد عارف ان الموضوع مش هيقف عند السجاره بس، ولذلك احنا عايزين نقول ان احنا ما ناخدش نصائح الوالد انها دايما حرب، وانه ما بيحبليش الخير، وانه مش عايزني اتقدم، وانه لا، انت حط احتمال انه يكون كلامه صح. هو ما فيش احتمال انه يكون كلامه صح؟ في احتمال ولا ما فيش؟ في احتمال، واحتمال كبير، ان يكون الاب ذو الخبره السابقه وذو الخبره الطويله العمر اللي هو عاشه، ابوك اكبر منك بقد ايه؟ بكتير، مش كده؟ اقل ما فيها 20 سنه، اقل ما فيها، لما ابوك يكون اتجوز بدري اقل ما فيها ابوك اكبر منك ب 20 سنه، تخيل كده 20 سنه خبره ما تفرقش معاك في حاجه ولا هتفرق؟ اكيد هتفرق. طيب تخيل ان ابوك دوت راجل غريب وهو اللي بينصحك، كنت هتاخد بخبرته وتجربته ولا لا؟ كنت هتاخد اكيد. طب ليه ما تاخدش بخبرته وتجربه ابوك؟ هتقول لك هو اللي بيزعلي، هو اللي بيشد عليا. طب ماشي، هو بيشد عليك ان هو اب ومتنرفز ومتضايق وزعلان والموضوع واخده على اعصابه، طب لماذا انت لا تاخذ خلاصه الموضوع؟ هو بيحذرني من ايه؟ من الاصدقاء دول؟ مش انت ليك مخ وليك عقل وليك فكر وانت شخصيه مستقله؟ طيب درب الموضوع في راسك، شوف كده الاصدقاء دول فعلا دول سيئين ولا طيبين، دول كويسين ولا وحشين، دول ينفع ان انا فعلا امشي معاهم ولا ما ينفعش؟ ولو انت فكرت هتجد ان كلام المربي او كلام الوالد كلام سديد ويجب ان انت تمشي عليه. بنقوله هنا ان المربي او الاب ممكن ان هو يخطئ احيانا في توجيه العتاب، يجي يعاتب ابنه ان هو يشتم ابنه نفسه، او ان هو يتهمه بالفشل، وان هو ما بيعرفش يفكر، ما بيعرفش يختار الاصدقاء الكويسين، ما بيقدرش ياخد قرار، طول عمرك هتفضل ضعيف الشخصيه، تمشي ورا الشباب كده هوت ويجروك وراهم، طول عمرك هتفضل ديل كده هوت. طبعا العبارات ديت بتربي في الابن ايه؟ السلبيه ولا الايجابيه؟ سلبيه. لما يجي يقول لك طول عمرك هتفضل كده تمشي ورا الناس، طول عمرك ضعيف الشخصيه، طول عمرك مالكش كلمه، طول عمرك هتعمل ايه انت بقى؟ طبعا هذا الكلام دوت كلام يؤثر سلبي، يؤثر سلبي. كان المفترض على مثلا الأب أو المربي أنه يوجه توجيه أسلم من هذا، بدل ما يقول لك أنت، لا يقول أصدقائك، بلاش أنت، بلاش النقد يبقى عليك أنت. ولكن نفترض أنها قضية أصدقاء، فالوالد يجي يطرح سؤال، أنت إيه رأيك في أصدقائك دول؟ أنت تقول والله دول كويسين، قول أنت متأكد أنهم كويسين؟ طب إيه يعني كويسين ليه؟ إيه اللي بيعملوه كويس؟ أقصد أقول أن الأب يفتح حوار، يفتح حوار مع الابن، إيه اللي بيعملوه كويس؟ الابن يفضل يفكر كده، يا ربي هما الأصدقاء دول بيعملوا إيه كويس؟ هل يقدر يقول لأبوه بيمشوا مع البنات على البحر؟ هو ده كويس؟ هل يقدر يقول دول بيشربوا سجاير؟ هل يقدر يقول دول بيزوغوا من المدرسة؟ هل يقدر يقول دول ما بيحضروش المحاضرات في الكلية وبيقعدوا في الكافيتيريا؟ هيقدر يقول الكلام ده؟ يبقى كويسين إزاي؟ فالأب يضع المعايير للأصدقاء الطيبين، لصديق الحسن، للصديق الذي ينبغي عليك أن تصطحبه، ويقول لك ده صديق حسن ولا صديق سيء، اللي انت ماشي معاه ده بينفعك ولا بيضرك، ده بيفيدك ولا بيفسد عليك حياتك، بحيث ان انت تاخد القرار ان هذا الصديق صديق لا ينفع، هذا الصديق ينبغي ان نتجنبه. فنقول ان هذا البند بيعتمد على ان احنا لما ننقد ونوجه النقد لا نوجهه لشخص الانسان نفسه، ولكن نوجهه للعمل الذي يقوم به، يقوم به. نقول ايه؟ والله انت عملت الشيء ده مشروع فاشل. مين اللي فاشل؟ انت ولا الشيء اللي مشروع فاشل؟ الشيء مشروع فاشل، خلاص بقى يفشل مشروع الشيء، ما يفشلش مشروع الشيء مش مشكله، لكن انت ما زلت لك شخصيتك، وان انت لك راجل محترم، وانك انت ممكن تعمل كوبايه شاي ده، وممكن تنجح، ممكن تاخد بعض الارشادات والتوجيهات وتعمل المطلب المطلوب منك بطريقه جيده. اذا لما انا انقد العمل نفسه بيدي همة للعامل انه ممكن يفكر في اسلوب النجاح. طب كان العمل اللي انا عملته ده العمل نفسه عمل فاشل، طيب ازاي انجح؟ انت شخصية مش فاشلة، انت شخصية ناجحة وتستطيع ان تحقق النجاح. طيب انا فشلت في انتاج عمل معين، طيب كيف انجح؟ تبدأ تفكر في اساليب النجاح ووسائل النجاح. ونقول في هذا البند ان المراهق له عدة احتياجات، في عدة احتياجات بيحتاجها المراهق حتى يعني ينشأ الحوار البناء. أي إنسان، أي شاب في مرحلة المراهقة أو 13 14 15 وطالع، دي مرحلة مراهقة. الشاب فيها بيحدث له نوعيات كثيرة من التغيرات، في تغيرات كتير جدا بتحصل. تخيل نفسك مثلا وانت في المرحلة الابتدائية كان طولك قد ايه؟ صغير، قصير القامة، مش كده؟ وبعدين فجأة كده وانت في تانية اعدادي ولا تالتة اعدادي بصيت لقيت نفسك ايه؟ فجأة كده بصيت نفسك هتخبط في السقف، مش كده؟ وبقيت طويل وعريض الله، وصوتك بدأ يتخن ويخشن، وشنبك بدأ يطلع، مش كده؟ بدأت تظهر عليك تغيرات، وجسمك بدأ ينضج وينمو بطريقة انت شايفها كده طريقة عشوائية، الإيد بتكبر كده زيادة عن اللازم، وأنفك تبص يطول زيادة عن اللازم، وراسك كبرت، والعملية ما فيهاش تناسق، تبص تلاقي الإيد مش قد الإيد، قد الرجل، والجسم مش متناسق مع الرأس، والرأس مش متناسقة مع الرجل، العملية ما فيهاش تناسق، فأنت تلاقي نفسك أكنك متشلفط كده هوت. طبعا هذا النضج أو هذا النمو ده شيء طبيعي، ده شيء طبيعي، يعني الإنسان لابد أن هو يمر بمراحل النمو، هذه لازم تمر بهذه المراحل، وسرعان ما يستقر هذا النضج وهذا النمو. الإنسان بقى في هذه المرحلة له عدة احتياجات، له عدة احتياجات. من أهم الاحتياجات التي يحتاج إليها الشاب في هذه المرحلة الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، الحاجة إلى العبادة، وهذه الحاجة مكمونة في النفس البشرية. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو عنده هذا الميل إلى العبادة، كل مولود يولد على الفطرة، على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أبوه وأمه هم اللي بيكونوا سبب في تشويه فطرته، لكن هو بيتولد على إيه؟ بيتولد على الفطرة، عنده قابلية لتقبل هذا الدين. ولذلك أي شاب مهما بلغ في المعاصي مثلا تجد أنه عنده الميل إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وانت جرب كده، وأكيد جربت، أي شاب بيعمل أي أخطاء تعالى جنبه كده وانصحه وكلمه في الله سبحانه وتعالى، يقول لك والله يعني نفسي نفسي أتوب، نفسي التزم، نفسي أرجع، نفسي أمشي في طريق الناس الطيبين دول، نفسي بأخ. طب انت ايه اللي منعك؟ لاخد بالك يقولك نفسي أبقى عايز، بس هو حاسس بالعجز، حاسس أنه مش قادر، لكن عنده الرغبة ولا مش موجودة؟ عنده الرغبة. كذلك الفتاة، توصل الفتاة متبرجة وبتلبس كذا وكذا وكذا، ولما يجي تيجي واحدة تكلمها وتقول لها الحجاب والحجاب وربنا أمر، وتبقى البيت ولا والله أنا نفسي أتحجب. طب أنت إيه اللي منعك أنك تتحجبي؟ في موانع نفسية، في مانع نفسي جواها بيمنعها من أن هي تاخد القرار ده، قرار أنها تغطي نفسها وأنها تبدأ تتحجب، في مانع. كذلك الشاب عنده الميل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى العبادة وإلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن أحيانا يكون عنده حواجز. الحواجز دي هي المعاصي، هي الذنوب اللي هو واقع فيها ومش قادر يتخلص منها، هم أصدقاء السوء اللي هو يعني اتربط بيهم ومش قادر يفك نفسه من أسرهم. طب يعني المسألة دي ملهاش حل؟ خلاص يعني اللي تلف مع شلة سيئة هيفضل طول عمره كده ولا ممكن يتحرر؟ ممكن؟ أكيد. ده لو واحد أسير هيتفك أسره ولا مش هيتفك أسره؟ أكيد في يوم من الأيام هيتفك أسره، سواء كان أخذ يوم اتنين عشر عشرين سنة سنتين، هيخرج ولا مش هيخرج؟ هيخرج أكيد في يوم هيتفك أسره مهما طال هذا الأسر. فالإنسان لو كان أسير شلة سيئة أو أسير معصية بيعملها، ممكن يتفك من الأسر ده ولا مش ممكن؟ ممكن يتفك من هذا الأسر. ولذلك نقول إن الإنسان لابد أن هو يطلب هذا المطلب الشرعي، إزاي أنا أتفك من أسري؟ إزاي أنا أرجع إلى ربي سبحانه وتعالى؟ وتجد مثلا في قصة الشاب، في قصة أصحاب الأخدود، في قصة أصحاب الأخدود طبعا كلنا يعرف القصة، وإن هذا الشاب كان انتخب وانتدب من ضمن مجموعة كبيرة من الشباب في البلد علشان يكون تلميذ لمين؟ تلميذ للسحر. تخيل كده لما يجوا على البلد كلها ويغربلوها يشوفوا أفضل غلام فيها علشان يرث هذا العمل، وهو أنه يكون إيه؟ يكون مساعد للسحر، يعني هيرث هذا العمل بعد موت السحر، والساحر دوت الدراع اليمين بتاع الإيه؟ بتاع الملك، يعني الملك عايز يغير الأحوال بكلمة من السحر، عايز يزين للناس ويزيف بكلمة من السحر. واضح؟ إذن السحر ده ليه مهمة خطيرة جدا. الملك ما يقدرش يعيش من غير السحر، هو ذراعه اليمين، هو عينه اللي بيشوف بيها، لأنه بيشوش له جميع الحقائق، عايز يخلي الشعب يشعر في أنه في رخاء. خلاص الشعب هيشعر أنه في رخاء، إزاي؟ مش مشكلة. ممكن تجد أنت الصبح في الجرايد خلاص حلينا أزمات الخبز وأزمات البطالة وجوزنا الشباب كلهم وعملنا قايمة كبيرة جدا من الإنجازات والمنجزات اللي تمت، انتوا ايه ده سبحان الله في يوم وليله. واحد يقول لك مفيش مشكله يا اخي، سبحان الله المهدي يصلح الله في ليله، كل ده جائز، كل ده جائز، ما فيش حاجه صعبه يا ربنا. يعني المشاكل اتحلت كلها، اتحلت، اتحلت على ايه؟ على الورق، اتحلت على الجرايد، على صفحات الجرايد فقط. لكن هل فعلا المشاكل اتحلت؟ ده دور السحر ان يخلي المشاكل كلها اتحلت، فالناس تشعر مجرد شعور ان بقى في رخاء، وإن أنا لو نزلت دلوقتي أروح الفرن هلاقي العيش متوفر. ده مجرد أنه أرى الجرنال ينزل يلاقي صدمة، لقى الطابور كتير، لأن كل الناس فكرت بنفس الأسلوب. إذن الساحر بيقوم بهذا الدور التشويش. المهم أن هم نقوا الغلام علشان يكون مساعد للساحر بقى، عشان يرث هذه المهمة، مهمة خطيرة جدا. فطلع هو واحد، إذن هذا الغلام سوف يملأ بالشر حتى يكون راعي لهذا الملك، يحفظ له أسراره ويشوش له جميع المفاهيم والأفكار اللي عند الناس، يعني هو ده اللي هيبقى جهاز الإعلامي للملك. يبقى لازم يختاروا اختيار دقيق جدا. هل تتصور أن الشاب الصغير والغلام الصغير ده اللي تم اختياره عشان يقوم بالمهمة ديت ممكن يكون فيه ذرة خير؟ ممكن يكون فيه ذرة خير في قلبه؟ تخيل ده واحد احنا جايبينه عشان يشتغل سفاح، تفتكر ايه مواصفاته؟ واحد جايبينه عشان يشتغل ازاي يسرق البلد وينهبها، تفتكر ده ايه مواصفاته؟ ده ليه مواصفات خاصة. ده ممكن تلاقي في قلبه ذرة ايمان او ذرة ميل الى الله سبحانه وتعالى ورغبة في العودة الى الله عز وجل او في معرفة الله سبحانه وتعالى. ممكن؟ ممكن طبعا، ممكن، لان ربنا عز وجل فطر الانسان على ايه؟ على الطاعة وعلى العبادة وعلى حب، على حب العبادة. ولذلك لما هذا الغلام مر على الراهب، الراهب ايه؟ الراهب سمعه كلمات، كلمات الايمان، عرفه بالله سبحانه وتعالى. الغلام امن ولكنه ظل على هذا الحال، ظل مؤمنا ولكنه يخفي إيمانه، ويتردد بين الساحر والراهب، يتردد بين الساحر والراهب، حتى أتى اليوم الذي أراد الله سبحانه وتعالى له فيه أن يميز بين الحق والباطل. دب كبيرة ثم يقول اليوم أعلم الراهب أحب إلى الله عز وجل أم أمر الساحر، أمر الراهب أحب إلى الله عز وجل أم أمر الساحر. ثم أخذ حجر من الأرض، حجر صغير، وضرب به هذه الدبة وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدبة، ورماها حتة طوبة صغيرة. تخيل حتة طوبة صغيرة ممكن توقع دبة ضخمة حجزت الناس ومنعتهم وفزعتهم ورعبتهم، حتة طوبة صغيرة كده ممكن بأمر الله عز وجل كل شيء ممكن. وفعلا وقعت الدبة وجاز الناس مشوا عبروا عدوا. من هنا اتعرف الغلام، اشتهر شأن الغلام، بدأ يبقى له وضع ويبقى له مكانة، مش كده؟ علم عن الغلام أنه كان يشفي المرضى بإذن الله، الناس بدأت تجيله، وأول اللي جوله كان جليس الملك وكان إيه أصابه العمى، جه وعرض أموال كثيرة على هذا الغلام حتى يرد إليه بصره، فقال له أنا لا أشفي أحد إنما يشفي الله، فإن آمنت بالله دعوت الله عز وجل لك فشفاك. يؤمن جليس الملك ويرد الله عز وجل إليه بصره، ويرجع الجليس يقعد عند الملك، الملك يسأله بكل غباء من رد عليك بصرك؟ يقول ربي. الملك يظن أنه هو، يقول لك ألك رب غيري؟ ربي. قال ربي وربك الله. ده أنت دخلت في الممنوع، أنت تتكلم في الرب، بتتكلم في الإله، بتتكلم في موضوع تاني خالص. لا ده أنت مين اللي قالك الكلام ده؟ مين اللي علمك الإرهاب والتطرف ده؟ قال لك الراهب، جابوا الراهب، فما زالوا عليه حتى إيه دل أتوا بالغلام. فمن الذي علم الغلام؟ الراهب. أتوا بالغلام يضربوه يضربوه حتى دل على الراهب فأتي بالراهب. طيب المساومة على إيه؟ ارجع عن دينك، ارجع عن الدين. لا مش هرجع، هذا رجل تأصل في العلم يموت من أجل هذا الدين فقتل. يجي بعد كده هو دور الجليس، الرجل اللي كان دراع يمين للملك، ارجع عن دينك، لا يرجع عن الدين فيقتل، يقتل. مفيش حد غالي عند حد، خد الكرسي أهم حاجة، الكرسي كرسي الملك ده أهم حاجة. جليس الملك ما سمعش الكلام يتقطع نصين بالمنشار، مفيش مشكلة، ويخون العيش والملح وما يهونش عليه، ولا ما كنش بيأكل عيش وملح زمان، يهون عليه كل حاجة ويقتل جليسه اللي كان بيقعد جنبه. ويأتي يدور الغلام، الغلام ارجع عن دينك، لا ما يرجعش عن دينه، وياخدوه يحطوه في قرقور في مركب يتوسطوا بالبحر. الغلام في وسط البحر يقول اللهم اكفنيهم بما شئت بما شئت، فينكفئ بهم القارب، يموتوا كلهم ويرجع هو سليم. انظر يطلع على جبل عشان لما يصعد فوق الجبل يراودوه عن أمر دينه، ارجع عن دينك، ارجع عن دينك، فيقول اللهم اكفنيهم بما شئت، فيرتجف بهم الجبل فيسقطون ويرجع إلى الملك. هو بيرجع للملك ليه؟ لأن هذا الغلام، الغلام الصغير ده أصبح صاحب قضية، أصبح صاحب دين، وده غلام صغير، ده مراهق ده ولا مش مراهق؟ بس زينا ليه؟ لأنه صاحب دين، صاحب قضية. فالإنسان لو بقى صاحب دين وصاحب قضية مش هيحس خالص بقضية المراهقة، لكن إحنا عشان ما عندناش قضية أصبحت المراهقة بالنسبة لنا إيه؟ أصبحت قضية بنفكر فيها وشغلين بالنا بيها، وإزاي نعالج وإزاي نعمل، بقت مشكلة. لماذا؟ لأن إحنا ما عندناش قضية نتبناها ونعيش من أجلها. هذا الغلام كان له قضية إنه ينشر هذا الدين، يرجع للملك. طيب وبعدين لابد أن يقتل، لابد أن يقتل هذا الرجل الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. يقتل كيف؟ في ميدان، حاول قتله مرة واثنين فشل. وبعد ذلك الغلام نفسه يعرض على الملك طريقة القتل، يصلبه في جزع في ميدان يجمع فيه الناس، ثم يأخذ سهم من كنانة الغلام ويضعه في كبد القوس ويقول بسم الله رب الغلام. انظر، انظر إلى ذكاء هذا الغلام الذي تربى على الإيمان، يقول له خذ سهم من قوسي أنا مش من قوسك أنت، من جرابي أنا، تأخذ القوس، يأخذ السهم يضعه في كبد القوس ثم يقول بسم الله رب الغلام، مش بقى الرب الثاني المزعوم الباطل، لا، بسم الله رب الغلام. فلما يفعل هذا ويسمع الناس أجمعين يموت الغلام، يأتي السهم في صدغه فيموت الغلام. لكن ماذا فعل الناس؟ قالوا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. انظر إلى التحول، غلام واحد كان سبب في هداية إيه؟ أمة كبيرة. أنت ممكن تبقى سبب في هداية أمة ولا ده أمر صعب؟ صعب شوية ولا صعب كتير ولا مستحيل؟ هاي ديت ألفاظ البائسين، يقول لك لا مستحيل، لا ما أقدرش. ليه العجز ده؟ تقدرش ليه؟ لماذا لا تستطيع؟ مصعب بن عمير رضي الله عنه فعل مثل هذا. مصعب بن عمير كان سبب في هداية أمة. مصعب بن عمير أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، المدينة بأسرها دخلت في الإسلام على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه. معاذ بن جبل كان يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وغيره وغيره وغيره، علي بن أبي طالب وغيره من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، كلهم كانوا شباب في سن الشباب كلهم، وكانت لهم أدوار قوية جدا، وكانت أدوار مؤثرة، أدوار كتبت التاريخ من جديد، غيرت مجرى التاريخ، بقى شكله غير مكان. هذا الغلام الصغير نعم مات، ولكن هل مات ذكره؟ هل مات أثره؟ لا، لم يمت. إذن لابد أن ندرك أن الشباب عنده رغبة في العودة إلى الله سبحانه وتعالى. تخيل أن الشاب ده كان شغال إيه قبل كده؟ ساحر، والساحر كافر، ده شغال ساحر ومع ذلك عاد إلى الله سبحانه وتعالى. شوف أنت الشباب الموجودين علينا حوالينا شغالين إيه؟ إيه معصيهم وإيه مشاكلهم؟ يعني أقصد أقول تتحل ولا ما تتحلش؟ يعني سهلة ولا صعبة؟ سهلة، مشاكل سهلة. ولذلك نقول إن الشباب عنده الرغبة في العودة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن أهم حاجة من الذي يأخذ بيده حتى يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فالشباب عنده الحاجة إلى العودة إلى الله، وعلى المربي أن يلبي هذه الحاجة، على المربي أن يلبي هذه الحاجة. يلبي هذه الحاجة يعني يحاول إشباع هذه الرغبة، أن يعلمه، أنه يدعوه، أن ينصحه، أن يوجهه، أن يرشده، أنه يأخذ بيديه إلى طريق النجاة. إذا المربي عليه دور أنك أنت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، أنك أنت تنتقل بهذا الشباب من مرحلة إلى مرحلة، تنقلهم من الظلمات إلى النور. هذه حاجة لابد منها، وهي الحاجة إلى العبادة. هناك حاجة أخرى والعلماء يسموها الحاجة الفسيولوجية، يعني الحاجات الطبيعية، الحاجة الطبيعية. أي إنسان مننا كبير أو صغير مش فيه ضروريات في حياته؟ يعني تقدر تعيش من غير ما تأكل وتشرب؟ ولا تجوع وتموت؟ أكيد هتجوع وتموت، مش كده؟ إذن هذه حاجة ضرورية طبيعية، الإنسان لا يستطيع أن يعيش بغيرها. فالشباب أيضا لهم مثل هذه الاحتياجات، له الحاجة إلى إشباع هذه الرغبة، رغبة الطعام والشراب. ولذلك مثلا تجد أن الشاب في مرحلة المراهقة ممكن يكون له رغبة في الطعام والشراب، يعني عايز يأكل، وعايز يأكل كتير. طب دي تعمل مشكلة؟ طبعا. تسمع بقى في البيت، تسمع ايه في البيت؟ نحب نسمع كده، حد يسمعنا بنسمع ايه في البيت؟ اتفضل. يا بطني مفتوحة. كويس. واحد تاني يقولك مفيش عيش. ايه تاني؟ نسمع ايه تاني؟ كلتك لاخواتك. ايه تاني؟ اتفضل. اكل ونوم. مراكش كده، اكل ونوم، اكل وصنعة، اكل ومرعى وقلة صنعة، ده اللي انت فالح فيه. ايه تاني؟ مفيش حاجة ولا ايه؟ ها؟ ما هو برضو احنا في مجتمعات مختلفة، ممكن نسمع كلمة من هنا وكلمة من هنا وكلمة من هنا، يعني الكلمات طبقات، مفيش مشكلة. اتفضل. تعالى كلني. ده طبعا ده تعبير دارج وواصل في المناطق كلها. تعالى كلني، مش كده ولا ايه؟ تقول لك تعالى كن. ايه تاني؟ اتفضل. اكلا هنيئا ونوما سعيدا، ده بيتريق عليه. ايه تاني؟ نسمع كده ايه العبارات اللي ممكن نسمعها. اتفضل. يا تيفس. ماشي، انت بتشبعش؟ ماشي، ما انت قلت بقى تعالى كني. ايه تاني؟ روح حلل. ماشي، ده لما يكون بقى من اسره طبيه. والده دكتور مثلا، والده دكتورة، اي حاجه يقول لك روح حلل. طيب ايه تاني ممكن اسمعه؟ اتفضل. خلصت الاكل، خلصت الاكل، ادخل على اكل الجيران. نسمع حاجه ثانيه ولا خلاص كده؟ ها يعني تقريبا هي ديت العبارات الدارجه اللي موجوده. بس طبعا احنا بنقول لاولياء الامور او للاباء ان دي مرحله، ان الابن في هذه المرحله بينضج وينمو. يعني احنا مش بنلاحظ ان هو بيكبر، يعني هو كان قصير صغير وبعدين طول، يعني هو ده طول كده من غير اكل؟ مش لازم ياكل؟ لازم ياكل. ده انت يعني اي حاجه بتجيبها صغننه عشان تربيها ولو ما اكلتهاش هتموت. تخيل انت جبت مثلا خروف عشان تذبحه على العيد، هتسيبه من غير اكل يعمل رجيم؟ ايه رايك؟ ولا لازم ياكل؟ ده لازم ياكل. طب اسكان دوت ولازم ياكل. طب البني ادم بقى اللي هو عنده مشاعر وعنده أحاسيس وجسمه بينضج وبيكبر وبيبذل مجهود وطاقة، طاقة خارجة، مش محتاج للطعام؟ محتاج للطعام. فبنقوله إن إيه؟ إن الأبوين أو المربي ينتبه إلى إن دي حاجة من حاجات الإنسان الفسيولوجية الطبيعية اللي هي لابد إن هو يحتاجها. ما فيش بني آدم بيعيش من غيرها. ما سمعناش إن أي حد في الدنيا عايش من غير أكل، إلا بقى المرضى وبرضه بيحط لهم أكل، مش كده؟ بأي طريقة لازم دخول الغذاء إلى جسم الإنسان. طيب وبعدين هنحل المشكله دي ازاي؟ ما هو لازم ياكل، بس الاكل دوت بافراط. يعني احنا نقول له خلاص بقى كل براحتك، كل براحتك، ما هو انت دي مرحله نمو ونضج وكل زي ما انت عايز. احنا بقى اعمل لك بقى ابونيه في الفرن، تروح انت تقف ورا الفرن على طول، الريف اللي يطلع تاكله، ولا نخبز لك ونطبخ لك في هانجر كبير زي بتاع الجيش؟ لا، ما يبقى في افراط. لا، بنقول ما فيش افراط وما فيش تفريط، هيكون وسطية. يعني هل نأكل حتى نصل إلى درجة الشبع وبعد كده يحدث سمنة ويحدث بطنة يبقى نتخن بقى وممكن هوت، ولا الإنسان يأكل باعتدال؟ الإنسان يأكل باعتدال. أنت شاب ومحتاج لطعام، كل، بس كل باعتدال، كل وجبة خفيفة، لما تحرق الوجبة دي كطاقة كل وجبة صغيرة تانية ماشي، هتبقى العملية سهلة. فالأبوين والمربي يبقى فاهم أن دي مرحلة استهلاك، يعني مرحلة وقود، دي مرحلة استهلاك، لازم نستهلك. بس انت لما تيجي تستهلك ما تستهلكش بقى بإفراط، مش تيجي تقوم انت معار الحلة وغرفها كلها، ولا تغرف ليه؟ تاكل من الحلة خلصها كلها، لا مش كده. لازم اعتدال، لازم نشعر ان انت بتنضج وفي حواليك ناس بتنضج برضو، ولا انت لوحدك في الأسرة، ولا هم طبخينك انت لوحدك، في ناس برضو حواليك عايزة تنمو وعايزة تنضج، لازم تسيب لها قدر وحساب. فالأخ نفسه والشاب نفسه يبقى فاهم ان هو لما بيأكل بيأكل باعتدال، مفيش إسراف، لأن الله عز وجل نهانا عن الإسراف في كل شيء، والإسراف هو ما جاوز الحد. خد بالك، الإسراف هو ما جاوز الحد. يعني لو الإنسان بيشبع مثلا برغيف مثلا، يبقى الإسراف ان يأكل رغيفين ورغيف ونص، ده إسراف. لكن لو بيشبع برغيفين يبقى ده مش إسراف، لو بيشبع بثلاثة مش إسراف، مع العيش اليومين دول ممكن يشبع بخمسة مش إسراف. أخذ بالك أنت، ما هو حسب برضو نوع الخبز، ممكن تجد خبز عامل زي رقائق، حاجة رقائق كده هوا مفيش، ممكن تلاقي رغيف خبز حاجة صغننة كده هو خلاص، ده يكفيك إيه أنت شاب مثلا في ريعان شبابه وفي بكورة دي حياته، هاكل مثلا سندوتشات صغيرة زي بتاعت الطعمية ديت الحندقة دي، ينفع؟ دي عينات، دي عينات، وإيه العينات دي؟ ما ينفعش معاه. فبنقول لك ان انت لا تسرف، لازم يكون في وسطية، وان انت تحافظ على قوامك، حافظ على بدنك. لا نطلب انك انت تكون سمين لدرجة لا تستطيع التحرك معها ولا انجاز المهام، لان كثرة الطعام هتولد كثرة النوم، زي ما قالك اكل ونوم، اكل واكل ومرعى وقلة صنعة، يعني مفيش انتاج. لا، الاكل كتير هيسبب لك كسل، هيسبب لك نوم، هيسبب ضعف في الانتاج. انتاج ايه؟ هو انا شغال في، لا ده انت انتاج في المذاكره، انتاج في مشوار عايز تعمله، انتاج في اي عمل بتقوم بيه، نفسك هتنام. اذا الانسان لا يكثر من تناول الطعام، وكذلك لا يقطر على نفسه بحيث ان هو يبقى دايما ناشف كده هوت، وزي ما بقول لك جلد على عظم وعامل رجيم بقى على طول وعنده أنيميا حادة بصفة مستمرة. لا مش كده، مش مطلوب انك انت تكون ضعيف ونحيف لهذه الدرجة، ولا انك انت تكون سمين بهذه الدرجة. ولكن تكون وسط حتى تستطيع النضج باتزان واعتدال، حتى تستطيع أن تقوم بمهامك وواجباتك التي يعني أمرنا الله عز وجل أن نقوم بها. والفرد أو الأمة أو المجتمع الذي ليس له هم إلا لقمة العيش والبطون، هذا لا يستطيع أن يفكر فيما هو أبعد من ذلك. الإنسان اللي همه هاكل إيه، هفطر إيه، هتغدى إيه، هتعشى إيه، ده ممكن يفكر في إيه؟ مفيش، ملوش هموم غير إيه، هو بيفطر، يا حاجة هتطبخينا إيه في الغدا، مش كده، هو بيتغدى، يا حاجة هتعشينا إيه النهاردة، هو همه العشاء ايه، الفطار ايه، الغداء ايه، المنظومة دي هو عايزها تبقى متكاملة. طب ده ايه همومه، ايه همومه ده فين بقى؟ لما نيجي للصحابي وهو بياخد تمرات في فمه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبشر بالجنة، فيقول ماذا؟ يلقي بهذه التمرات ويقول بخن بخن بخن بخن، يشتاق الى الجنة، يشتاق الى الجنة، قال اني لأجد ريحة الجنة دون احد، ويرمي بالتمرات ديت. مش يقول لك اما خلصهم تمرتين ثلاثة خلصهم، قال لك لا، دي حياة طويلة، انها لحياة طويلة، وهو بياكل تمرتين ثلاثة حياة طويلة، يرمي التمرتين ويدخل في المهم، ان هو يقاتل ويجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فانت لما يبقى لك هدف في حياتك مش هتنشغل بالاكل والشرب. ولذلك الاخ الذي يعمل في الدعوة ويعمل في خدمة دين الله سبحانه وتعالى، تجده ممكن يخرج من الصباح ويذهب هنا وهناك ويفعل كذا وكذا، وموضوع الأكل مش في دماغه، اتغدى ما اتغداش، ممكن يتغدى الساعة 10 بالليل، ممكن يتغدى الساعة 12، ممكن ما يتغداش النهاردة، وتعدي الأمور. ليه؟ لأن في هم شغله. لكن الإنسان الفاضي اللي ما روش حاجة، اللي ما روش حاجة ده بيعمل إيه؟ مستني وقت الغدا، مستني وقت العشاء، مستني وقت الفطار. طبعا وكلنا معظمنا كده هو فاضي. فاضي إزاي؟ كلنا بنذاكر، وهي المذاكرة دي ايه غير فاضي؟ هي المذاكرة دي ايه غير فاضي؟ انت فاضي انت مش حاجة، ما بتنتجش، فانت قاعد تذاكر شوية مع الغداء، شوية مع العشاء، شوية مع الفطار وهكذا. لكن فين جهدك؟ فين حركتك؟ فين بذلك؟ فين انتاجك؟ فين الثمرة اللي انت بتنتجها؟ فنقول ان احنا محتاجين الاعتدال في هذا. وكذلك كما ذكرنا الانسان ما بقاش مهموم بالطعام والشراب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الجوع فانه بئس الضجيع، اللهم اني اعوذ بك من الجوع فانه بئس الضجيع. يعني الانسان ما يعيش في حالة، او ما يعيش نفسه في حالة يبقى جعان فيها ومشغول، هاكل ايه وهشرب ايه، لا، كل واشرب ولكن بحد الاعتدال. ايضا الشاب بصفة خاصة يحتاج إلى الأمن، يحتاج إلى الأمن، أنه يشعر بالأمن، يشعر بالأمان، يشعر بالطمأنينة، يشعر بالسكينة. ساعات أنت تدخل البيت وتبقى خايف لحسن تتضرب، مش كده؟ خايف تتضرب ليه؟ أنت عملت حاجة؟ أنا عارف هم في البيت بيتلككولي، فأنا خايف يحصل حاجة النهاردة والضرب، وانا لسه عندي درس بعد الظهر، هروح الدرس وانا وشي متشلفط. فطبعا هو خايف. شعور المراهق بالامن مساله عظيمه جدا ومهمه جدا في حياته وفي شخصيته. الامن شعوره في كلامه، في الحوار الذي يدور بينك وبينه، ممكن يدور حوار بينك كمربي وبين من تربيه، او بين الاب وبين ابنه، يدور حوار ويكون الحوار دوت بنتجاذب في أطراف الحديث، هات اللي عندك وهات اللي عندي، وفجأة تبص تلاقي الأب ثار أو المربي ثار وبدأ إيه يهدد ويشتم والوعيد. فأنت لما تسمع حوار بهذه الطريقة هل تأمن في حوار آخر؟ لو أنت فتحت حوار مثلا مع المربي أو مع والدك، وبصيت لقيت أن المربي أو الوالد سمع منك كلمتين ثلاثة وبعد كده هو ثار عليك، إزاي تعمل كده؟ إزاي يحصل منك كده؟ أنت مش مؤدب، أنت قليل الأدب، أنت كذا، أنت كذا. طيب بعد الحوار الساخن ده ممكن تفتح حوار تاني معاه؟ مش هتفتح حوار تاني. فالأمن، الأمان، الإطمئنان، السكينة مهم جدا. السكن النفسي ده مهم جدا حتى تنشأ شخصية جيدة. لابد من للمربي أن يوجه وأن يرشد، ولكن يكون التوجيه والإرشاد بصورة طيبة. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي من أعظم المعينات على الأمن والشعور بالأمن والشعور بالطمأنينة والشعور بالارتياح. فالشاب يجب على من يعيش معه أن يشعره بأنه غير مهدد، غير مهدد. يعني أنت لازم تبقى عايش في جو فيه طمأنينة، فيه سكون. تدخل المسجد عارف انك المسجد ده انت بتستريح فيه، في اخوانك، في اصدقائك، في اصحابك، في الاخوه في المسجد، هنقعدوا مع بعضنا، هنتكلموا، هنلعبوا، هنعملوا كذا كذا، بتشعر بالامن، فانت عايز تيجي المسجد على طول. كذلك نريد ان تذهب الى البيت وتشعر كذلك بالامن. هتروح البيت، لو حصل حوار، لو حصل حوار بينك وبين والدك، الحوار هيكون هادئ ولا المفترض انه يبقى هادئ؟ لو حصل حوار بينك وبين والدتك يبقى هادئ ولا مش هادئ؟ برضو المفترض يبقى هادئ. فنقول ان الحاجه الى الامن او الشعور بالامن مطلب اساسي وحاجة أساسية عند المراهق، هو يشعر بالأمن. عندما يشعر المراهق بالأمن والطمأنينة والسكينة حتى في الحوار تجد عنده جرأة على الكلام وعلى استمرار الحوار، وهذا ينشئ شخصية قوية. أنت لما تتدرب على الكلام وعلى الحوار، لما والدك في البيت يسمح لك أنك تتكلم، أو والدتك في البيت يسمح لك أنك تتكلم، أو المربي معك في المسجد يسمح لك أنك تتكلم، تقول اللي عندك، تتكلم كتير، طيب الكلام دوت مش بيدربك ويخلي شخصيتك تقوى وتستطيع ان انت بعد كده تقدر تتكلم مع اي حد؟ يعلمك ويدربك فن الحوار ازاي تتكلم مع الناس. لكن لو انت كل ما بتتكلم في البيت بيتقطع حوارك، ما بتعرفش تكمل وبتضطهد، يبقى انت كده هو شخصيتك تبقى شخصيه ضعيفه، شخصيه تابعه، شخصيه لا تستطيع ان تصدر القرار بعد ذلك. فنقول ان الحاجه الى الامن هذا مطلب مهم. ومن لم تشبع أو من لم تشبع عنده هذه الحاجة فإنه يكون سلبيا، وإن كان مطيعا هيبقى شكله مطيع، لكن هو سلبي ولا إيجابي؟ ده راح يبقى سلبي، لأن هو بيتقفل عليه في الحوار وبيتشد عليه فبيسكت. السكوت ده ما هو السكوت رضا، ولكنه بيسكت وهو متضايق. السكوت دوت هيولد عنده نوع من الانطوائية، نوع من السلبية. إذا أراد بعد ذلك أن يدخل في أي حديث يبقى خايف، خايف يتكلم، خايف يتكلم لحسن ما كلامه ما يعجبش الآخرين، إنه يتنقد أو إنه هو يعني يتعرض لنوع من الشتائم أو السب أو ما إلى ذلك. فهذه حاجة مهمة جدا، وهي الحاجة إلى الأمن. لابد على الشاب أو المراهق أن هو يشعر بهذا الجو، جو فيه الإطمئنان والأمن. ولذلك المربي في المسجد عليه أن يهيئ الجو الذي فيه الطمأنينة والسكون. ما تبقاش أنت بتخوف الإخوة اللي موجودين عندك. أحيانا تجد مثلا بعض الناس تيجي تحفظ الأولاد في المسجد، هو بيحفظهم حاطط جنبه إيه؟ خرزانة كده ولا خرطوم، وأي غلطة الولا يقوم جاي على طول واخد بالخرطوم ولا واخد بالخرزانة. طب إيه رأيك في أصول التعليم ده؟ إيه رأيك؟ الولا هيحب القرآن كده؟ لكل آية بيغلط فيها بياخد عصاية، لا خلاص مش عايز يقرأ تاني، مش عايز يقرأ ليه؟ عشان ما تضربش، هيكره كده آيات القرآن. يبقى احنا كده من ربي صح ولا من ربي غلط؟ انت بتربي غلط. الطالب أو الابن أو الأخ إن لم يشعر بالأمن في المسجد هيشعر بالأمن فيه؟ لو ما شعرش بالهدوء والسكينة والاطمئنان يدخل بيت ربنا يحس انه في أمان، انه محدش يقدر يعتدي عليه، محدش يقدر يشتمه، محدش يقدر يهينه، محدش يقدر يحرجه، محدش يقدر. متى وأين يشعر بالأمن إن لم يشعر به في المسجد؟ ولذلك على المربين في المساجد أن هم يجهزوا ويهيئوا جو من الهدوء والسكينة والطمأنينة للشباب داخل المساجد، مش إن احنا نخوفهم ونرعبهم، ولو جيت جنب المية هضربك، ولو جيت جنب المصاحف هقطع إيديك، ولو جيت جنب المنبر هكسر رجليك، كل حاجة يلمسها هتعمله فيها عاهة مستديمة. لا ما ينفعش كده، نوجهه أن هو ما يعملش كده، ما تفسدش المايك بتاعه، ما تفسدش المنبر، ما تفسدش الموكيت، ما تفسدش كذا، نوجهه الى ذلك، لكن ما نرعبهوش من ذلك. فالتوجيه غير الرعب، فعلينا ان نوجه ونرشد بلطف. هذه من الحاجات المهمه. ايضا الحاجه الى الحب، الحاجه الى الحب. الشاب في مرحله المراهقه بيبقى لسه خارج من مرحله الطفوله، فما كانش عنده بقى عواطف ولا احاسيس ولا مشاعر. انت كنت حاسس بحاجه وانت طفل؟ مكنتش بحس حاجة. يعني واحد ممكن يضربك مثلا، والدك في البيت يضربك ويكسرك وبعدين يجيب لك باكو شوكولاتة تضحك، العملية خلصت في ثواني، مفيش عندك الكره والبغض والحاجات ديت، مش موجودة يعني، ما بتشيلش في قلبك، قلبك أبيض ما تحسش بحاجة. فأنت في مرحلة الطفولة لا تشعر بهذه الانفعالات النفسية، لكن لما أنت حصل عندك نضج ونمو هتشعر بالانفعالات ديت. وبالتالي لما واحد بيحرجك بتتحرج ولا بتتحرجش؟ لما واحد بيزعق لك بتتضايق ولا بتتضايقش؟ اكيد بتتضايق. لما واحد يقول لك انت كده شكلك مش عاجبني، ايه رايك مبسوط انت ولا واحد يقول لك والله انا بحبك في الله؟ ايه رايك اني الجملتين افضل؟ ها الاكيد اللي بيقول لك ايه اكيد بيقول لك انا بحبك في الله. لما يكون واحد يقول لك انا بحبك في الله فانت بتحس ان انت مقبول ان انت محبوب. الشاب في مرحله المراهقه مع النضج اللي عنده والنمو اللي عنده وحاسس ان هو بيكبر وبيطول وبيعرض وشكله مش متظبط على بعضه حاسس ان الناس بحالها بتبص له وان هو كده هو مش مقبول اجتماعيا. ولكن هو في الحقيقه مقبول ولا غير مقبول؟ هو في الحقيقه مقبول لان دي مرحله عمريه اي حد بيمر بيها اي حد بيمر بيها. فالمربي الناجح والاب الناجح الواعي يمرر هذا النمو بطريقه تلقائيه. يعني مثلا شاف ابنه طول مره واحده ما قالوش ايه ده انت بقيت طول الحيطه؟ لا لا لا يعدي الموضوع ده طبعا. وده يبقى له توابع. يعني مثلا الابن طول يبقى البنطلون ايه يبقى يحصل له ايه؟ هيقصر اكيد. الابن تخن يبقى القميص هيضيق. طب الابن هيطلب قميص جديد هيطلب بنطلون جديد ليه؟ ما انت عندك. انا مش جايب لك السنه اللي فاتت؟ ما الاب ناسي حاجه ان السنه اللي فاتت حاجه والسنه دي السنه دي حاجه تانية. البنطلون بتاع السنه اللي فاتت ما ينفعش السنه دي خلاص بقى ضيق بقى قصير بقى ما ينفعش. القميص بتاع السنه اللي فاتت ما ينفعش السنه دي مش لانه ادم لا لانك انت كبرت ولا القميص هو اللي صغر؟ مين اللي حصل ايه؟ حصل ايه في الاثنين؟ انت كبرت والقميص اللي صغر؟ انت اكيد اللي كبرت. انت كبرت فالقميص خلاص ما عادش يناسبك فبالتالي اصبح لك مطلب اخر انك انت عايز قميص جديد عايز بنطلون جديد عايز حذاء جديد لانك انت رجلك بتكبر ولا رجلك زي ما هي؟ لا رجلك بتكبر كل جزء في اجزائك واعضائك بينضج وبينمو وبيكبر فهيبقى ده مطلبك عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا. فالاب اللي مش واخد باله هيقول لك انت ما انا جبت لك السنه اللي فاتت انت اعذره. هو مش واخد باله هو مش واخد باله. انت ممكن تقول له ايوه صح انت جبت لي السنه اللي فاتت بس هو ضيق شويه وخلاص مش ممكن يتوسع وهو قصير شويه وخلاص مش ممكن يتطول. طب بص كده ينفع؟ طب البسه قدامك وتشوفه لو ينفع ماشي البسه هيلاقيه مش مناسب ولا خلاص نجيب واحد غيره لعله يتذكر ويفتكر. فاهمني ازاي؟ فممكن يكون الاب مش واخد باله. فبنقوله ان مرحله النمو والنضج ديت لازم نعديها المربي يعديها بهدوء يعديها بدون تعليق لانها حاجات طبيعيه حاجات طبيعيه. مثلا الاب او الابن او المراهق الاب او المربي شاف ابنه بدا شنبه يطلع في وشه كده ها يقول له ايه؟ يقول له احلى شنبك؟ يقول له خلاص انت شنبك بقى في وشك ولا يعديها؟ يعديها عشان ما يحرجوش لان الابن شايف ان ايه ان انا شنبي في وشي ده ازاي ده هنا في شنب وهنا فيش لحيه او طلع له شويه شعيرات كده اهوت متناثره في دقنه ولسه بيت اللحيه ما كملتش يبقى هو حاسس ان شكله كده مش مظبوط. لا احنا لازم نشعره بالقبول ان انت مقبول بهذه الصوره. عندك بقى في لحيتك شعرتين ثلاثه انت مقبول انت شنبك طلع انت مقبول. ما ينفعش ان انت تخالف السنه لا ينفع تحلق دقنك ولا ينفع انك انت تغير في شكلك سيبك زي ما انت. انت مقبول شكلا وموضوعا انت مقبول شكلا وموضوعا. فهذا القبول ده معناه الحب انك انت بتحب هذا الشاب. فلابد انك تشعر من تربيه بانك انت بتحبه. الحب والثقه مساله عظيمه جدا مش ممكن يحدث اي توافق بين اثنين الا والحب موجود بينهم والثقه موجوده بينهم. فمش ممكن يحصل اي نوع من التوافق بين شخصين الا مع وجود الحب ومع وجود الثقه المتبادله بين الاثنين. ما ينفعش انك انت تركن بعض ابنائك في البيت مثلا وتفضل البعض على الاخر. ما ينفعش في المسجد ما ينفعش ان انا اهتم بواحد اثنين ثلاثه من الشباب واسيب اثنين ثلاثه تانيين ما اهتمش بيهم. ينفع الكلام ده؟ لا. انت في انت كمربي في المسجد تعمل كدور الاب في البيت. لابد من العدل بين الابناء. الاخوه اللي في المسجد دول الشباب اللي في المسجد دول دول ابنائنا دول ابناء المسلمين دول ابنائنا لازم نعدل بينهم. ما ينفعش ان انا اقول لدوت ولدوت ودوت كلام حلو والاثنين دول او جاي مزعلهم ومكشر في وشهم. ما ينفعش لازم يكون في عدل في العلاقات الا لو الاثنين دول عاملين حاجه غلط ومحتاجين عقاب فانا بعاقبهم. لكن الاصل العام في المعامله الكل بيبقى سواسيه ام لا؟ الكل سواسيه. ما تحسسش الاخ في المسجد ان هو مش تبعك انه مش ابنك انه مش ابن المسجد ان دوت ابن البطه السوداء. عارفين يعني ابن البطه السوداء؟ يعني مش تبع العيله ده جاي فلته كده بره الموضوع. تحسسه انه منبوذ انه شخصيه منبوذه لا ما تحسس المراهق بأنه هو شخصية منبوذة، ولكن لازم يكون في عدل بين الأبناء في البيت، لازم يكون في عدل بين الإخوة في المسجد، بحيث أن المربي في المسجد بيعامل الأولاد كلهم بطريقة واحدة. لو بسمت الواحد لازم تبسم للتاني والتالت والرابع والعاشر، ده حقهم، ده حقهم أنك أنت تتبسم لهم كلهم. لو أنت قلت كلمة طيبة تقولها للجميع حتى لا تميز واحد على واحد. لو واحد أخطأ هنعاقب الأخطأ، هنعاقب الأخطأ ونحاسب الأخطأ، لكن في أصل من المودة، أصل من المحبة موجود بيننا وبين الشباب، بحيث أن احنا ما نقطعش حبل المودة والمحبة بين الشاب وبين المراهق. هذه كانت الحاجة إلى الحب. وفي هذا الباب الشاب بتنتابه عدة مخاوف، عدة مخاوف. ما هي هذه المخاوف؟ أول حاجة بيكون متخوف من تحمل المسؤولية فيها أو النجاح، متخوف من تحمل المسؤولية. الشاب بيبقى متخوف من تحمل المسؤولية، يعني تيجي تقوله مثلا اعمل شيء فلاني، امسك المكتبة ديت، يقولك لا بلاش شوف حد غيري. طب ليه؟ طب ليه؟ طب روح هات افطار عشان الناس هتفطر بكرة، يقولك طب معلش شوف حد غيري. مش عايز يروح ليه؟ طب روح احجز اوتوبيس عشان الرحلة طالعة، يقولك لا معلش شوف حد غيري. خايف من ايه؟ ايه اللي مخوفه؟ مش واثق من نفسه، خايف من ايه؟ خايف من الاخفاق، خايف من الفشل، خايف من ايه؟ ما تعودش على تحمل المسؤولية، ما تعودش على تحمل المسؤولية. ايه تاني؟ خايف من؟ خايف من نظرة الناس ليه، انه يعمل حاجة غلط الناس ما تحبهوش او الناس ايه تكرهه. ايه تاني؟ ليتوه، خايف ليتوه. ايه تاني؟ تفضل حاجة. لا يستطيع تحمل النقد اللاذع، لا يستطيع تحمل النقد اللاذع، وبالتالي خايف يتحمل المسؤولية. ها ايه تاني؟ خايف يفقد حب الآخرين، ان مثلا لو عملت حاجة غلط هزعل منك، هعمل حاجة غلط كمان هزعل منك، هعمل حاجة غلط كمان انا كده بقى مش هحبك، مش كده انت كل مرة تخسرني. اذا كثرة الاعمال اللي فيها فشل ممكن تحرمك من الحب، ولذلك انت محتاج لهذا الحب، فبتخاف، خايف تخدم على العمل لحسن تفقد هذا الحب. أيضا هناك التخوف من التحولات الجسدية والشكلية، ده تخوف بينتاب الشاب داخله، بيبقى خايف من التحولات اللي بتحصل في شكله وفي جسمه. هو شاف نفسه كان صغير كده وبعدين طول، وبعدين طول، وبعدين كل يوم بيطول، هو خايف يقولك يا ترى هطول لغاية إمتى، هفضل أوصل لفين، هبقى زي فلان ولا فلان، ويفتكر ناس عمالقة طويلة أوي، فهو خايف لحسن يطول قوي قوي قوي للدرجة ديت، أو يتخن يتخن يتخن لدرجة تبقى صعبة، فهو مش عارف التخن دوت هيوصل معاه لإيه، الطول دوت راح يوصل معاه لإيه، فعنده تخوف من التغيرات اللي بتحصل في شكله. طب التخوف ده إحنا بقى كمربين نعالجه إزاي؟ ها أنا قلت من شوية، تفتكر نعالجه إزاي؟ أحسسه إنه هو شكله عادي جدا وطبيعي وإنه جميل مفيش مشكلة، وان انت مسيالك ان انت ايدك اطول من رجلك، وان انت راسك اكبر من جسمك، انت مسيالك ده شيء طبيعي، اوزن نفسك كده تلاقيك انت طبيعي، انت تحسسه ان هو طبيعي. ايه تاني؟ ان شاء الله اصبح راجل، احسسه ان ديت بواكير الرجوله، يقول لك انت كده ما شاء الله خلاص، انت خلاص كلها شهرين ثلاثه تبقى راجل زين، انت كده خلاص بتشيب، هتنط على مرحله الرجوله، فانت بتحسسه بالامل ان اللي هو فيه، التغير اللي هو فيه ده ايجابي ولا سلبي؟ ايجابي، ده كل ما يحصل تغيرات اكتر كل ما تبقى راجل اكتر، وكل ما يبقى راجل اكتر يتحمل ايه؟ يتحمل المسؤوليات، كل ما يكبر يتحمل المسؤوليه. انت وانت صغير كان مرفوع عنك القلم مش كده؟ ورفع القلم عن ثلاث، وعن الصبي حتى يحتلم، وانت لسه صغير ما كنتش بتعمل انت عايز تعمله براحتك، لكن النهارده خلاص كل اللي تعمله مكتوب محسوب، بتتحاسب يا حبيبي زي زيك، خلاص انت بتتحاسب زي ابوك اللي عنده 40 سنة، ده بيتسأل الملائكة بتسأله وانت الملائكة بتسألك، يعني بيت راجل، فانت بتحسسه ان المرحلة اللي هو فيها دي، والنضج ده شيء طيب جدا، وان انت مبروك عليك، وان انت كده دخلت في مرحلة الرجولة، وان انت خلاص بعد كده تقعد بقى جنبنا وتبقى راجل زينا، بتحسسه ان هو كده بتبقى له قيمة اكتر. ايه تاني؟ ينشأ صحوبية ما بين الأب والابن، يعني ما يحس انا اتحل المشكله بتاعه شكله ديت ازاي؟ ها ان انت تتجاوزها ما تدققش عليها. ايوه ايوه ما تحسش ان في حاجه غلط، ما تقولش ايه يا ابني ده ايه ده وتشاور له ان انت بقيت ايه يعني حاجه جبل. لا عديها، ما تحسسوش ان في حاجه شكلها مش مظبوط. لا مرر الامور دي بسهوله وببساطه وكان الامر امر سهل جدا وامر عادي جدا ما فيهوش اي مشاكل. طبعا بتحدث في ضمن هذه التغيرات تغيرات في غدده التناسليه، تغيرات جنسيه، فيبدا ينمو الجسم دوت عضلات ومش عضلات، وبتنضج كذلك معها الاجهزه التناسليه، يعني يحصل عنده نوع من النمو والنضج، هيحتلم وهو نايم. طب وبعدين هتبص ليه يقوم الصبح عايز يغتسل، طيب هيغتسل يدخل يغتسل، بص ليه تاني يوم احتلم عايز يغتسل، امه تقول له انت كل يوم داخل الحمام، طبعا مشكله. الواد هيقول له امه ايه تفتكر يعني؟ هيقول لها ايه؟ هيقدر يقول لها حاجه؟ هتبص ليه بطل يغتسل. والاحتلام دوت ده امر يعني جبلي، هو يعني غصب عنه، واحد نايم احتلم خلاص، بس يجب عليه الغسل. طب لما هو يتحرج وامه تقول انت كل يوم تستحمى كل يوم تستحمى، هتبص تلاقيه مش هيغتسل. مش هيغتسل يعني ايه؟ يعني مش هيصلي، يعني ساب الصلاه. طب وده يصلح؟ لازم يكون في وعي، لازم يكون في وعي ان احنا عارفين ان مرحله النضج ده طالما بدا يكبر وينضج يبقى هيحصل في تغيرات في جسمه، وكذلك تغيرات في جنسه، هيحصل نوع من التغير. طب التغير دوت لازم المربي يبقى فاهمه، ولازم كذلك الام تبقى فاهماه، والاب تبقى يبقى فاهمه، بحيث ان هو ما يعلقش على هذه المسائل بل يرشدها، يرشدها يقول له انت كده هو انت كده بقيت راجل، انت كده خلاص بقيت في مصاف الرجال، راجل بالغ عاقل، خلي بالك راشد، وخلي بالك من نفسك، وتتقي الله عز وجل في اعضائك، لا تعبث باعضائك التناسليه، وان ديت يعني لازم تتقي الله عز وجل، وتغض بصرك لا تنظر الى عوره احد. يبدا يذكره ويعظه ازاي يتعامل مع العوره، وازاي يتعامل مع عورات الاخرين. لا انت مش طفل صغير بقى مامتك هتحميك وانت قالع، لا خلاص انت كبرت، ما ينفعش الكلام ده، يبقى لازم انت تستحمى لوحدك. كل الحاجات دي اظن مفهومه يعني. فلازم التغير ده يبقى وارد برضو، ان خلاص بقى بعد ما كانت مامتك اللي بتحميك تقول لها خلاص يا حاجه خليكي بره انا داخل استحمى لوحدي، تقول لك ليه يا اخويا بقيت راجل، انت تقول لها ايه راجل ولا عيل؟ لا راجل يا حاجه، وتدخل بقى انت ايه يعني تاخذ وضعك. فلابد ان احنا ايضا كمربين وكاسره في البيت تبقى فاهمه ان مثل هذا التغير سيحدث. لو احنا ما عديناهوش هتبص تلاقي الولد هيتحرج، وبالتالي مش هيغتسل، وبالتالي هيضيع اول فريضه الصلاه، هيقوم جاي مضيع الصلاة. وكثير من الشباب أما تيجي تسأله أنت ما بتصليش ليه؟ هيقول لك إيه؟ هيقول لك أصل أنا بصبح جنب، والموضوع ده بيسبب لي إحراج في البيت وكده هوت، فما بغتسلش، وبالتالي ما صليتش النهاردة وإمبارح وأول إمبارح. إيه ده كله؟ ده كله عشان مكسوف؟ فإحنا بنقوله للشاب لا ما تتكسفش، هذه مرحلة ربنا عز وجل بيمن فيها على الإنسان بأن هو بينضج وبيكبر وبيبقى راجل، وخلاص ده هيحمل مهمة وهيحمل مسؤولية وهيتحمل أعباء دينه في المستقبل. ودي علامة من علامات البلوغ، علامة من علامة أنه بدأ ينتقل إلى مرحلة الرجولة. طيب هذه المرحلة، المرحلة دي تدخل عليك السرور والسعادة، وإنك أنت تتعامل معها بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فإنت إذا الإنسان نام واحتلم يبقى خلاص، يبقى يجب عليه الغسل، يقوم يغتسل ويؤدي صلواته وطاعته وعبادته، ولا يتحرك من هذا. ولو محروق يبقى خلاص، يبقى لازم شوف المسجد يغتسل فيه. المهم انك انت لا تضيع صلاتك، لا تضيع صلاتك وانت ما بتعملش حاجه غلط. هذا الانسان لو نام واحتلم وهو نايم غصب عنه ما فيش حاجه، هذا اللي يعني انسان وهو نايم اصابه هذا، فيصبح الشرع قال لك تغتسل، فهذا لا حرج عليك فيه، انت مش يعني انت مجبر على هذا. وهذه من السنن التي تحدث للإنسان عند بداية بلوغه نظرا لنضجه ونضج أجهزته، فأنت لا تتحرج من هذا، ولكن عليك أن تراعي الشرع في هذه الأمور، لا يعني لا تختل بموازين الشريعة في هذه المسألة. إذن لابد أن احنا نحفظ فرجنا ونحافظ على نفسنا، ولو الإنسان أصابه هذا البلوغ يبقى لابد أن هو يبادر بالاغتسال ولا يتحرك من هذا. ولو حتى في البيت قالوا لك أنت إيه ومش عارف إيه، ولو احنا كبرنا بقى حاجة خلاص، فهمني، وتتقي الله عز وجل، يعني لا تعبث بأعضائك التناسلية كما ذكرنا، ولا تنظر إلى عورة الآخرين، ولا تنظر إلى العورات في الشارع. لابد أن تغض بصرك وتحفظ فرجك، لأنك أنت بقى دلوقتي أصبحت موجهة إليك الآيات: وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أنت بقيت بتتألك الآية دي، لازم تغض بصرك ولازم تحفظ فرجك، لا تفعل به حرام أبدا حتى تلقى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى عليك راضي. إذن هذا من التخوفات التي تحدث في جسم الإنسان. برضو يجب على الإنسان، على الشاب، أن هو يكون عنده صورة من الأمن في هذا الباب. أيضا من التخوفات التخوف والتردد حول الأهداف الكلية البعيدة لهذا الكون. بيبقى عنده تردد، ساعات بتجي لك أسئلة: إحنا مخلوقين ليه؟ هو الكون ده كله ليه؟ أخبرك أن أما أسئلة مين خلق الله عز وجل والعظم الذي، أسئلة أنت تمنعها من مخك. ده الشيطان لما يجي لك يقول لك أنت مخلوق وده مخلوق وده مخلوق، مين اللي خلق ده؟ الله. مين خلق ده؟ الله. طب مين خلق الله؟ قل آمنت بالله، وتدفل عن يسارك، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتدفل عن يسارك كده، وتقول آمنت بالله، تصرف هذا. لكن في تفكير تاني بيجي لك: هو إيه دوري في الحياة؟ الناس دي كلها عايشة ليه؟ الناس دي مخلوقة ليه؟ حد يقدر يقول لي الناس دي كلها مخلوقة ليه؟ فضل. عشان العبادة أساسا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا ربنا عز وجل خلق الناس ديت لعبادته، الله عز وجل غني عنهم، ولكن الله عز وجل خلقهم لعبادته. إذا أصبح الهدف في هذا الكون هو عبادة الله عز وجل وتعبيد الناس لله سبحانه وتعالى. يعني أنت تخلي اللي جنبك يعبد ربنا، ودوت يخلي دوت يعبد ربنا، وده يخلي دوت يعبد ربنا، أصبح الهدف هو تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى. والهدف الأساسي الكبير إن إحنا كلنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى. لما الإسلام يوضح لي إن الهدف كده واضح، لكن تعال أنت الواحد ملحد يجي يقول لك الكون ده مخلوق ليه؟ ما بقاش عارف يجاوب على نفسه، ما بقاش عارف. ملحد دوت يعني مش مؤمن بوجود جنة ولا نار ولا قيامة ولا بعث ولا حساب ولا رب كمان للكون. ده لما يجي يسأل نفسه: طب أنا موجود ليه؟ أنا مخلوق ليه؟ أنا عايش ليه؟ وأنا آخري إيه؟ يفضل أسئلة كثيرة جدا جدا ملهاش لازمة عنده، ما لقيهاش حل. وبصت ليه بعد كده؟ ينتحر. أكبر نسبة انتحار في الدول اللي بيقولوا عليها متقدمة، لأنها بعيدة عن دين ربها تبارك وتعالى، بعيدة عن القرآن، بعيدة عن السنة، بعيدة عن الهجي، بعيدة عن الإسلام. لما بعدت غاب عنها الهدف، لم تعرف لماذا خلقها الله سبحانه وتعالى، بل لم تعرف من الذي خلق الكون، ولذلك تاهوا في هذه الحياة، تاهوا خلاص، ما عادوش يعرفوا هم مخلوقين ليه ولا إيه هدفهم من الدنيا. يأكلون ويشربون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. عايشين عيشة البهائم، عشان عيش البهائم. انت انظر نظرة الى اي مجتمع اوروبي من داخل المجتمع، في امريكا، في اوروبا، في فرنسا، في المانيا، في اي حتة، تبص للناس بتعيش ازاي، يأكل ويشرب وشهوات جنسية ويغرق في هذه الامور، وبعدين ينام ويصبح تاني بنفس السيرة. لما يمل من الحياة، يمل من الحياة، تبص ليه زي ما قلنا، ينتحر، ضيقت الدوت، مش عارف له قيمة، مش عارف لنفسه قيمة، ولا عارف لحياته هدف، ولذلك يطول عليه الزمان، يصلي يموت نفسه وينتحر، لأنه ليس له هدف في الحياة. لكن الشاب المسلم عنده هدف، عنده هدف، وعارف ليه ربنا خلقه في هذا الكون. الكون لماذا؟ لنعمره بطاعة الله سبحانه وتعالى، لنعبد الله عز وجل في هذا الكون الفسيح. أيضا الشاب عنده تخوف في المواقف والحوارات الاجتماعية، عنده تخوف من إيه؟ من الحوار مع المجتمع، خايف يتكلم فينقد أو حد يوجه له نقد شديد لاذع. لكن هل من الصواب إن الشاب يفضل ما يتكلمش؟ ها إيه رأيكم؟ هل صح كده إن الشاب يفضل ما يتكلمش، ما يشاركش في أي محاورات؟ إيه رأيكم، صح ولا غلط؟ غلط. لازم إيه؟ لازم يتكلم، لازم يتكلم ويدخل في حوارات ومناقشات مع الالتزام بالأدب، مع الالتزام بالأدب. يعني أنت كنت في مجلس في ناس كبيرة، يبقى أما نيجي نتكلم هنستأذن، طيب هنبدي، عايز أبدي رأيي، ترفع إيدك أو شوف هم بيستأذنوا إزاي أو بيتكلموا إزاي، فأنت بترفع إيدك أو بتستأذن أو بتطلب الحديث. لما تأخذ الحديث تبدأ تتكلم، تتكلم وأنت عندك ثقة، عندك ثقة في نفسك إنك أنت إن شاء الله لن تخفق في هذا الحديث، لأنك أنت مش هتتكلم إلا بحاجة أنت عارفها. وهذه من الحاجات المطلوبة أيضا، الحاجة إلى المعرفة، لأن كل ما زالت معارفك كل ما زالت الثقة عندك، كل ما زالت معلوماتك، كل ما زادت خبراتك زاد ثقتك بنفسك وزاد اعتنائك بذاتك. كل ما كان عندك معلومات وخبرة، أنت ممكن عندك معلومات مثلا عن الذرة، خلاص لو اتفتح أي موضوع عن الذرة تعرف تتكلم، متعرفش تعرف. النهاردة الشباب إيه الموضوع اللي بعرفوا يتكلموا فيه بمهارة؟ الكورة. تيجي تقول له هات لي واحد قصة لعيب يجيب لك القصة من أولها لآخرها، مش كده؟ قصة من أولها لآخرها، ويقول لك حصل وخلى وسوى وراح، ويحكي لك حدوتة كبيرة، مش كده؟ طب وبعدين قول له طب احكي لنا غزة اللي بيحصل فيها، يقول لك ما شفتش الأخبار النهاردة، مش شفتش الأخبار، لكن شاف الأخبار وإن مش عارف إيه ولازم تحلوا المشكلة، والمشكلة دي خلال ساعتين تكون خلصت، ومشكلة مش كده؟ كل مشاكل تتحل خلال ساعتين، الدنيا كلها تخلص، مشاكل تتحل. يعني مشاكل لعيب ممكن تتحل في ساعتين، لكن مشاكل دولة وأزمة عيش وأزمة بطالة وأزمة غلاء وأزمة وأزمة وأزمة مش عارفين نحلها، مش عارفين نحلها. فنقول إن إيه؟ إن الشاب أحيانا بيبقى عنده تخوف من الحوار والكلام والمناقشة لقلة معلوماته، لكن لو عنده معلومات لن يخاف من الحوار، ولذلك هذا داعي إلى التعلم. يبقى الشاب إذا كان عنده ميل إلى القبول، إلى الإقدام إلى الله سبحانه وتعالى، وإلى قبول المنهج الشرعي، إذا لماذا لا يتعلم؟ لماذا لا يأتي إلى بيوت الله سبحانه وتعالى يتعلم العلم الشرعي، يعرف معنى كتاب الله عز وجل، يعرف معنى العقيدة، يعرف معنى السنة، يعرف الدين، يعرف ما لا يسعى المسلم جهله، يتعرف على أمور دينه، إزاي يصلي، إزاي يصوم، إزاي يعبد ربنا، إزاي يوحد الله عز وجل، يتعرف على الحاجات دي عشان لما يجي يتكلم يبقى عنده موضوع يعرف يتكلم فيه. فبنقوله إن الحاجة دي حاجة إلى المعرفة شيء ضروري جدا. الحاجة إلى أو الخوف من الحوارات كان الصحابة رضي الله عنهم يقضون عليه تماما. كان الصحابة بل صغار الصحابة كانوا يتدربون على الكلمات القوية، على الكلمات القوية، سواء كانوا صحابة أو تابعين. موقف في مجلس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما تولى الإمارة، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه تولى الإمارة، فدخلت عليه الوفود تهنئه، وفد ده داخل، وفد ده داخل، الوفود اللي بيتكلم فيها كبار القوم. بعد كده هو دخل وفد الحجازيين، وعلى رأس وفد الحجازيين غلام صغير، غلام صغير. فعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال للغلام ارجع أنت وليتقدم من هو أسن منك. يعني شاف ايه؟ تخيل كده، وفد داخل، الوفد دوت مين اللي قدام؟ الأصول الكبير. الوفد داخل وعيل صغير كده، هو غلام صغير على رأس الوفد. فعمر بن عبد العزيز لما شاف المنظر كده حاجة مش مظبوطة، يعني ناس كبيرة وعمم وده طفل صغير، قال له يا بني ارجع أنت وليتقدم من هو أسن منك. الغلام ماذا قال؟ طيب قال أيد الله أمير المؤمنين. شوف الأدب، قال أيد الله أمير المؤمنين، إن المرأة بأصغريه بقلبه ولسانه، فإذا منح الله عز وجل العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام، ولو أن الأمر بالسن يا أمير المؤمنين لكان في المدينة من هو أحق منك بمنزلك هذا. إيه رأيك الأمير ممكن يتكلم بعد كده؟ ده خد بلد، ده كان غلام صغير، مين مننا يقدر يقول كده هوت لنظر المدرسة؟ مش هقول لك بقى لرئيس الجمهورية ولا للمحافظ ولا للوزير ولا لا لا لا، لنظر المدرسة بس. تقدرش ليه؟ ما تقدرش، لا انت ما تعرفش. ليه ما تعرفش؟ لانك انت ما تدربتش، ما تدربتش. لكن انظر الى الادب، يقول له ارجع يا بني ارجع انت وليتقدم من هو اسن منك، وشوف رأفة ورحمة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، يقول له يا بني ارجع انت وليتقدم من هو اسن منك. يعني ما قالوش يا ابني انت صغير، قال له لا ارجع انت، واحد كبير شويه يجي. ما قالوش انت صغير، بيحترمه رغم انه صغير لكن بيحترمه، بيقول له ارجع انت، عايز واحد اكبر شويه، مش انت اصغر ما ينفعش، قال له انا عايز اكبر. قال ارجع انت وليتقدم من هو اسن منك. قال ايد الله امير المؤمنين، دعوه، دعاله ودخل في الموضوع. طبعا الامير سمع الكلام ده ذهل، لما غلام صغير بيتكلم بالمنظر لا اتكلم، انت فعلا تستحق الكلام، وتركه يتكلم. فهذا مشهد من المشاهد التي كانت في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم. أما أن أنت تسكته دايما، تقول لا اسكت اسكت ما تتكلمش، لما الكبار يتكلموا الصغارين يسكتوا، هتفضل طول عمرك ايه؟ صغير. طول عمرك هتفضل صغير. اسكت انت بتعرفش تتكلم، فضحنا في كل حتة مش كده؟ خلاص يبقى انت هتفضل طول عمرك ساكت. يجي بعد كده موضوع، يا ابني ما اتكلمتش ليه؟ ما الناس كلها قاعده تتكلم. لا انا خفت احسن افضحكم. يبقى انت بعد كده هو الصوره دي اتكونت عندك. ده ممكن كان بيتقالك الكلام دوت وانت عندك 13 14 سنه، لكن لما بقى عندك 20 سنه برضه ما انتش عارف تتكلم. ليه؟ لانك انت اتربيت على كده، انك انت اتقالك اسكت ما تتكلمش، اسكت ما تتكلمش. لكن نحن نقول للمربين وللاباء دعوا الفرصه للشباب يتكلم، دعوا يتكلم. الشباب اكيد عندهم كلام واكيد عندهم مشكلات. مفيش واحد منكم في راسه مشكله؟ ها ايه رايكم كل واحد مننا هنا، اي واحد من الشباب الموجودين مفيش في راسه مشكله هماه وشغلاه وعايز يتكلم فيها؟ في ولا مفيش؟ عندك مشكله؟ ايه مشكلتك؟ انا عايز اعرف ايه مشكلتك انت. مشكلتي ان انا مش عارف اربي عيال. ايه؟ مش عارف تربي عيالك؟ انت عندك عيال؟ الاخ بيقول انا مشكلتي مش عارف اربي عيالي. انت عندك كام سنه؟ عنده 6 سنين. على العموم ان شاء الله لما تكبر يا حبيبي هتربي عيالك، بس انت احفظ اللي بقوله كويس. ماشي، تحفظ اللي بقوله كويس. الراجل برضه عنده مشكله يا اخوانا. مشكلته حتى خد بالك المشكله بتاعه الشاب لازم تسمعها، حتى وان بدا ان المشكله دي تافهه. ما تقولوش دي مشكله تافهه، هو بالنسبة له دي مشكلة، دي بالنسبة له مشكلة، مثلت مشكلة مش عند ده بذاته، لا عند أي شاب أو عند أي أخ لسه في مرحلة المراهقة. هو عنده مشكلة في راسه. ممكن أنت بتسمع المشكلة دي تقول إيه ده؟ إيه الهيافة دي؟ هي دي مشكلة؟ لا ما تقولش كده، لأن هي بالنسبة له هو على قد خبرته، على قد ثقافته، على قد علمه، مشكلة ولا مش مشكلة؟ مشكلة. أنت ممكن أول ما تتعرض عليك المشكلة تقول له خير ان شاء الله، بص يعمل كذا كذا كذا تتحل المشكله، يعمل تتحل المشكله، لانك انت صاحب خبره. فانت ما توقفش الحوار عليه، ما تقولوش اسكت اسكت هو ده موضوع تتكلم فيه، لا سيبه يتكلم، سيبه يطرح وجهه نظره، لعل فيه وجهه نظر سديده وسليمه في الكلام بتاعه. ليه تحرمه منها؟ لماذا لا تدفعه الى الكلام والحوار؟ خليه يتكلم حتى يستطيع ان يتكلم. ده لما يتكلم النهارده يقدر يدي درس لما يكبر، يقدر يخطب، يقدر يناقش، يقدر يحاور، يقدر يناظر، يقدر يطلع على قناة فضائية ويحاور الملايين، تجي له تليفون يعرف يرد عليه. لكن تخيل ان شخصية زي دي طلعت مثلا في قناة فضائية وبيدي محاضرة وجاله سؤال، يعمل ايه صاحبنا ده؟ ده مش عارف يطلع عن الورقة اللي في ايديه، جاله سؤال هيعمل ايه؟ ده خلاص ده مش عارف يجاوب، مش عارف يجاوب، خلاص شوش الارسال ويطلع على قناة تانية. ليه؟ لأنه ما تعودش على الأسئلة الفجائية ولا على الحوار وعلى المناقشة من صغره. فاحنا بنقول إن مش عايزين نقتل هذه الملكة. أي شاب عنده القدرة إن هو يتكلم، ولو كان بيتكلم غلط. يعني افرض إن أخوك اللي في المسجد، الأخ اللي أنت بتربيه ومعتني بيه في المسجد، افرض إن هو اتكلم وكلامه مش مظبوط، كلامه غلط، افرض اتكلم وكلامه غلط، إيه المشكلة يعني؟ إيه المشكلة؟ جينا نطرح مشكلة معينة وبنتناقش في وجهات النظر، وهو قال وجهة نظر خاطئة، فيها مشكلة دي؟ ما هو أي حد ممكن يقول وجهة نظر خاطئة، بس ممكن يقول وجهة نظر سليمة أم لا؟ ممكن يقول وجهة نظر سليمة. وزي ما طرحنا قبل كده إن مشكلة حفر الخندق دي كانت فكرة مين؟ كانت فكرة سلمان، مش كده؟ طيب دي نشأت نتيجة إيه؟ نتيجة إن هم شافوا العدو قدامهم ومش عارفين يعملوا إيه، فالافكار بدات تنزل، الافكار بدات تيجي كلها لغايه ما فحر الخندق. في بدر افكار مين اللي كانت بتقول نغور الابار؟ مش افكار شباب؟ افكار شباب قال لك نغور الابار كلها، ما نخليهمش يشربوا، نقطع الميه ويبقى ميه عندنا احنا لوحدنا. افكار شباب، لولا المناقشه والحوار كان ممكن احنا نصل الى هذه الحلول. خد بالك الشباب هم اللي اقترحوا على النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر ان هم يغوروا الابار، اردم الابار كلها، ما تخليش العدو يشرب، يبقى احنا بنشرب وهم لا، احنا نصبر على الحرب نقعد مدة طويلة وهم ما يصبروش لان هم ما عندهمش مية، يبقى هم الحتة اللي محتمل يقعدوا فيها نغور الابار بتاعتها، ما عندهمش مية واحنا عندنا مية، نشرب وهم ما يشربوش، ناكل وهم ما ياكلوش، احنا نصبر وهم ما يصبروش، احنا ننتصر. وانتصروا ولا ما انتصروش؟ انتصروا في غزوة الأحزاب لما فحروا الخندق. تحقق النصر أم لا؟ تحقق النصر. تخيل لو إحنا سمعناش الاستشارات ديت، كنا هنحرم من هذه الأفكار، والأفكار دي كانت سبب في نجاح الحرب وفي انتصار المسلمين في غزوة بدر وفي غزوة الأحزاب. إذن الشباب عنده قدرة أنه هو يعبر وأنه يفكر وأنه يقول، فإحنا ما نحجرش على أفكاره، ولابد أنه يبقى عنده حرية في إبداء هذا الرأي. فقلنا أن التخوف هنا من الحوار في بعض المجلات بتبقى مهتمة جدا بقضية يعني الدعوة للشباب حتى يتحاور وحتى يتناقش. كان بعض الصور التعبيرية جايبين في مجلة من المجلات رجلين رجلين رجل اثنين رجل إنسان كده في وش المجلة، متخيل؟ يعني صفحة المجلة رجل، وبعدين بين الرجلين من تحت رجلين صغننين بتوع ولد صغنن عمالين يزقوا الرجل الكبيرة ديت، وكاتبين فوق أبي دعني أتكلم. إيه رأيك في هذا المشهد؟ عايز يقول سيب لي مكان أتكلم، اديني مساحة أتكلم، سيب لي فرصة، حط رجلي على أرض الواقع حتى أتكلم وأتحدث، أبي دعني أتكلم. إذن فالمراهق يحتاج إلى الكلام، لماذا لا نترك له فرصة أن يتكلم؟ وإحنا أكيد لما هيتكلم هناخد فوائد وأشياء كثيرة جدا. أيضا الشاب عنده تخوف من الحالات العاطفية والإنفعالية، تخوف من الحالات الإنفعالية والعاطفية. طبعا زي ما قلنا إن هو مع النضج بينضج معه الجانب الوجداني، جانب العاطفة، جانب الحب والبغض. قبل ذلك ما كانش الشاب أو الولد وهو صغير ما بيفكرش بقى في قضية الحب والغرام والحاجات دي. كان بص لها الولد صغير عنده 4 سنين 5 سنين 6 سنين بيلعب مع بنت خالته بنت عمه مش عارف ايه، لكن بعد ما ويضربوا بعضيهم ويتعاركوا مش كده، لما يكبروا ويبقى عندهم 15 سنة 16 سنة تبص تلاقي حصل نوع من التوافق بينهم والكلام بقى لين. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ حصل نضج في الانفعالات هنا وهنا عند الرجل وعند الفتاة، فأصبح هذا عنده ميل وحب للطرف الآخر، وده عنده ميل وحب للطرف ده. لكن هل ده حب حقيقي ولا ده حب مزيف؟ ده حب مزيف، ده حب مرحلي ليس هو الحب الحقيقي. ولذلك نقول إن في هذه المرحلة يجب أن ينشغل الشاب بطاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه شاب نشأ في طاعة الله أفضل من شاب تلوث بمعصية الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يغض بصره يحفظ نفسه، مش لا يباهي بكثرة البنات يعني الذي يعرفهم أو يرتبط بهم أو يتصل بهم، لا لا يباهي بهذا. مش يقول لك أنا عندي تليفونات كتير جدا لبنات بتصل بيها وعندي علاقات، خلص مقابلة ديت يطلع على مقابلة ديت، خلص مقابلة ديت يطلع على مقابلة ديت، عنده فتح أجندة، أجندة مقابلات، ينسى المدرسة وينسى الكلية وعامل جدول مواعيد، جدول مواعيد للمقابلات فقط، لأنه بيشعر برجولته. ولكن هل الرجولة إن هو يكون معاه بنت بس؟ لا، الرجولة للأسف في هذه الأيام الناس بتعتبرها علبة سجاير، لازم تكون علبة سجاير بوكس، أي بقى نوع من البوكس، أخد بالك، بس لاش البوكس الأزرق، أخد بالك، علبة سجاير بوكس ومعها ولاعة ومعها موبايل، ولازم بنت في إيديه ويعدي الشارع، لازم المشهد ده عشان العملية تكمل، عشان يبقى ايه؟ يبقى راجل، يقول لك انا خلاص بقيت راجل، بقيت راجل بولع سجارة، بقيت راجل جرر بنت في ايديا زي المقطورة، بقيت راجل مش عارف عامل ايه. تفتكر هي دي الرجولة؟ لا، مش هي دي الرجولة، مش هي دي الرجولة ابدا، بالعكس ده هو ده الضعف. لان الانسان لما يكون ضعيف وبعيد عن ربنا يعصي، زي ما ذكرنا قبل ذلك، انت حر ولا عبد؟ انت لازم تبقى عبد لله سبحانه وتعالى. الحر ده اللي هيعصي ربنا زي ما هو عايز، لانه حر، هو حر، مفيش قيد بيقيده. لكن العبد بتربطه ضوابط شرعية في حلال وحرام، ما يقدرش يتجاوز هذه الأشياء ولذلك لا يتجاوزها. طيب هذه المشكلة بتنشأ مع الشباب، طب الشاب ماذا يفعل؟ لابد أن الشاب يتدرب ويتعود على المصارحة والمكاشفة بينه وبين المربي. يعني لو حصل عنده أي نمو انفعالي جديد أو عاطفي جديد، لابد ان هو يجي للمربي ويقول له انا في بنت عكستني النهارده. ما بيحصلش؟ لا بيحصل، بيحصل طبعا، هم اللي عكسوك. المفترض يجي يقول انا حصل معايا كذا، احله ازاي الموقف ده؟ يعني الاخ يبحث عن الحل، المراهق لازم يبحث عن الحل. ليه؟ لانه لازم يفهم ان الطريق ده دلوقتي مش طريقه، كون هو يصاحب البنات ويمشي معاهم ويعمل علاقات هذا سيؤدي إلى انحرافه ولا بد. ولذلك يجب على الشاب أن هو يترك هذا الطريق. طب إزاي تتركه؟ أنك أنت مباشرة تتكلم ويكون في مصارحة ومكاشفة إما مع والدك، وهذا لابد أن هو يكون في صداقة بينك وبين الوالد، ودي مسألة مهمة جدا أنك تنشئ، أنت تنشئ الصداقة بينك وبين والدك. والدك طول عمره بيزعق لك وبيضربك وبيعمل لك، لكن أنت ما حاولتش تتلطف له، ما حاولتش أنك أنت تليم معاه، ما حاولتش أنك أنت تبقى صديق له وهو يبقى صديق ليك. لو استطعنا أن احنا نبقى أصدقاء لأبائنا ونطرح عليهم مشاكلنا هيكون ده له أثر كبير جدا في استقامة سلوكنا. طب لو كان ده مش متاح بالدرجة دي في البيت، يبقى لابد يكون في المسجد، لازم يبقى لك أخ اللي بيربيك ومهتم بيك في مسجدك، لازم تحكي له مشكلتك حتى يتعاون معك في حل هذه المشكلة، وانت تبقى متأكد ان الأخ معك للتعاون حتى تخرج من هذا الجو، حتى تخرج من هذه الأزمة وتمر هذه المرحلة بسلام وبهدوء. إذا لابد من المصارحة والمكاشفة في هذا الباب. أيضا الشاب يحتاج إلى التقدير، يحتاج إلى التقدير، أن أنت تقدره وتحترمه، والتقدير في أنه يبدي بعض المهارات والمجهود ثم تثني على هذا المجهود الذي بذله. يعني الشاب ممكن يعمل أي حاجة، يجي مثلا يعمل مجلة شكلها جميل، هو راجل بذل مجهود، ما يستحقش كلمة شكر؟ ما يستحقش؟ يستحق طبعا، على الأقل قول له جزاك الله خيرا، ما شاء الله مجلة جميلة، بس كان ناقصها، ما فيش مشكلة. انت هتقول بس كان ناقصها وتقول الصبح، ما فيش مشكلة، هتنقد فيها كتير، ما فيش مشكلة، بس المهم انك تقول له دي جميلة جدا، ده ما شاء الله مجهود هائل، بس دي كانت ناقصها كذا وناقصها كذا وناقصها كذا. يبقى انت دعمته ووجهته، هيتطور ولا مش هيتطور؟ هيتطور، هيسمع منك النصيحة اللي انت قلتها كويس جدا، ثم يتبع هذه التوجيهات، يبدأ يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، يصوب ويصحح هذه الأشياء. فهذه الحاجة، الحاجة إلى التقدير تحتاج إلى إشباع. لابد أن احنا نقدر المراهق، نحسسه أنه له قيمة، أن هو شخصية منتجة. والشاب في مرحلة المراهقة يريد أن يشعر بالنجاح، يريد أن يشعر بالنجاح، أي نجاح، أي نجاح، ممكن نجاح دراسي، ممكن نجاح في حفظ، ممكن نجاح في مواظبة على طاعة وعبادة، ممكن النجاح في الالتزام، ان هو التزم بقى اخ، ده نجاح. يحتاج منك انك انت دايما تبارك له ودايما يعني تسعده بانك انت تقول له الكلمات الطيبه المؤيده لهذه الخطوه التي خطوها. ايضا كما ذكرنا ان الشاب يحتاج الى المعرفه، يحتاج الى المعرفه، العلم. كلما زادت معارفك زادت ثقتك بنفسك، ولما الشاب يثق في نفسه هيبقى يدرك ان له اراء ممكن يبديها، ولما يبدي هذه الاراء، هذه الآراء سوف تقابل التقدير. أنت ما تقول رأيك، الرأي ده سيقدر، سيقدر أو ينقد، إما أن الرأي ده تتعرض للنقد، يتقال لك كلامك جميل جدا ولكن ينقصه كذا وكذا وكذا، أو أنك أنت يتقال لك والله ما شاء الله كلام جميل جدا، كلام مبارك، كلام موفق. إذن كيف نصل إلى هذه المعرفة؟ كما ذكرنا بطلب العلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبعد ذلك الحاجة إلى النجاح والرغبة في التفوق. مين مننا مش عايز ينجح؟ يرفع يده؟ محدش يرفع يده ولا؟ طب مين مننا عايز ينجح؟ أكيد كلنا طبعا. إذن تلاحظ أن الرغبة في النجاح رغبة ملحة عند كل الناس. عايز تنجح في إيه؟ عايز تنجح في أي حاجة، نفسك تحقق نجاح في أي حاجة وفي كل حاجة. افرض مثلا والدك قال لك روح المشوار الفلاني، روح عند عمك هات لي منه كذا، نفسك تروح وتنجح وتجيب الحاجة، لأنك أنت ممكن تروح مرة ترجع تقوله ما لقيتش عمي، تروح مرة تانية تقول خبطت ومحدش فتح لي، تروح مرة تالتة يروح يقول لك المواصلات كانت صعبة مش عارف، روح يقول لك أنت ما بتعرفش تعمل حاجة، فيش مشروع بتعرف تتممه، طول عمرك فاشل، مش كده؟ لكن أنت نفسك تنجح، نفسك تروح تأدي مهمة وتيجي تقول له خلصت المهمة، نفسك انك انت تبدأ في حفظ القرآن وتقول انا ختمت، نفسك انك انت تبدأ تقول هحفظ صورة وتقول خلصتها، نفسك تبدأ كتاب وتقول خلصته، نفسك تعمل دعوة الى الله عز وجل وتقول دعيت الى الله وعملت وخليت وسويت، نفسك تعمل مجلة وتقول نجحت في المجلة دي هعمل مجلة تانية، نفسك تعمل برنامج إذاعي مثلا وتقول برنامج نجح عايز اعمل برنامج غيره، مش كده؟ نفسك تعمل كتيب صغير مثلا وينتشر تعمل غيره. إذن أنت نفسك تنجح، نفسك تحقق النجاح، حتى النجاح الدراسي، حتى النجاح الدراسي نفسك انك تعمله. فدي حاجه مريحه عند المراهق بالذات انه عايز ينجح، لانه لما بينجح بيحوز قبول الناس. تخيل كده، واحد نجح واحد سقط، انتوا اتنين في البيت، انت نجحت واخوك سقط، ايه رد فعل الابوين عليهم؟ هيعملوا حفله للاثنين، يعني هيعملوا حفله للي سقط بمناسبه سقوطه، بمناسبه الكحك اللي جابوه لهم. هيعملوا حفله؟ لا، مش هيعملوا حفله. الحفله هتبقى للي نجح، التقدير هيكون للي نجح، الحب هيكون للي نجح، مش هيكون للي فشل. انت عايز تنجح وتحقق اي نجاح على اي مستوى حتى تحقق هذا القبول. ايضا الحاجه الى الانتماء، الحاجه الى الانتماء. الشباب يحتاج الى الانتماء، يشعر بحاجته الى الانتماء. المراهق ما يقدرش يعيش لوحده، ما يقدرش يعيش لوحده، لابد ان هو يكون في صحبه ورفقه. ولذلك تجد اي تجمع شبابي هتجد قليل جدا لما تجد شاب واقف لوحده. اي شاب كان بيقف لوحده ولا عامل مجموعه حواليه، عامل شله حواليه، عامل تجمع حواليه. فالشباب يحب ان يكون له انتماء. هذا الانتماء اي انتماء، ممكن يكون انتماء ديني. فالاخ عايز يبقى له انتماء ديني، يقول لك انا راجل سلفي، وهو خلاص عاجبه انه راجل في الدعوه السلفيه وميه ميه، يقول لك انا راجل سلفي مبسوط. هيعمل لك قضيه وتروح في داهيه، برضه مش مهم. هو كده، انت هو عايز يبقى له انتماء، عايز يشعر ان هو مسلم. الناس اللي في اوروبا دول ليه متمسكين باسلامهم رغم ان هم بيتقتلوا بيتضربوا بيحصل لهم اشياء كتيره جدا من يعني القتل والتشريد والاضطهاد؟ حب الانتماء، حب الانتماء. انت لما تيجي تسافر اي بلد وبعدين تقول تلاقي نفسك لوحدك، مفيش واحد مصري هنا، مش كده؟ رغم ان انت بتقول مفيش واحد مصري هنا، عايز ايه انت؟ عايز انتماء، رغم انه مصري عايز انتماء، مش كده؟ مصري مسلم طبعا، انت عايز يبقى فيه نوع من الارتباط والانتماء. وانت رايح تعمل عمره ولا حج بتبص تلاقي نفسك عايز المصريين تقعد معاهم، او القريبين منك تقعد معاهم. دي صوره من صور الرغبه في الانتماء. الشاب برضو عايز ينتمي، ولو ينتمي لاي حاجه، يقول لك في فصله بينتمي اليه، في كليته بينتمي اليها، صوره من صور الانتماء. يقول لك انا في الكليه دفعه كذا، دفعه كذا ديت هي الدفعه الام، هي الدفعه الاساسيه، هي الدفعه اللي مشرده الكليه، هي الدفعه اللي عامله، هي الدفعه، ويبقى فخور قوي بالدفعه بتاعته. وكذلك الطالب في المدرسه يقول لك فصل الفلاني ده بيكسر الفصول كلها، ويدخل على الطخه يكسرها والازاز يكسره، فصل ايه؟ فصل كله فتحنا. فعنده انتماء. وتبص تلاقي مثل هذه التجمعات بتحدث في مجتمع الشباب في الجامعه ومجتمع الشباب في المدارس. هذا الانتماء. الانتماء دوت بيحصل في اثاره وعلاماته، ممكن تشوفها في كل مكان. تشوفها في القطر وانت راكب، تشوفها في الفصل، تشوفها في الجامعه، تشوفها على الشجر، تشوفها على اسوار. تبص تلاقي ايه؟ الشلل. الشلل، عارفين الشلل ولا مش عارفين الشلل؟ طبعا اكيد عارفين الشلل. تبص لواحد ايه شله، شله ايه؟ ايه مش عارفين الشلة اللي اسمها ايه؟ شلة الونس ماثيون، شركة رجل المعزة، شلة رجل المعزة، شلة ايه تاني؟ شركة رجل، شلة رجل النملة، شلة مثلا الكتكوت المشاكس، شلة ايه؟ الكتكوت المرعب، خطير انت يا مرعب. كوكو الضعيف، ماشي. خد بالك ما هي ديت اللي انت بتشوفه مكتوب على الحيطه، شركه الكوكو واوا والكوكو الضعيف واللي مش عارف ايه. شله العفاريت، وممكن تطلع العفاريت الحمر، وممكن الشياطين الحمر، وممكن الجن الاحمر، كل ديت شلل. ايه تاني؟ شله مين؟ شله المشاغبين، شله يا رب عركه، مش كده؟ شله ايه تاني؟ اتفضل. ايه شله الجن الاحمر؟ ما قلناها دي. شله ايه تاني؟ شله الدمار الشامل. ايه تاني؟ شلة مشكلة. قول شلة الخروف، ماشي. شلة ايه تاني؟ شلة الفشل الزريع، شلة ويكا، شلة ايه تاني؟ اتفضل. ايه بتقولي؟ سمعني. ايه محمد الاحمر، ماشي. اي حاجة تبص لها، ايه شلة البرنس، شلة الاحمر، شلة اللعوة، شلة الاطرش، شلة كلها عهاد. وطبعا ده ايه فخور قوي بيها، اسم الشلل. على شلة كده عفاريت الليل برضه ديت من الشلل المعروفه، شله البرنس، شله كل دي شلة. ايه ده؟ ده انتماء. وبعدين ما تنساش بقى شله العفاريت الحمر وتحتيها فلان الكوكو، فلان اللي مش عارف ايه، فلان المشاغب، فلان مقطع السمكه وديلها، فلان فلان فلان فلان. ما دي الشله كلها معمول برضو شله عنوان من غير الشله والاسماء تحتيها. تبص تلاقيها بقى البرنس، الجن، مش عارف ايه، اعضاء الشله، الشله واعضاءها. وبعدين تبص تلاقي شله ثانيه جنبهم، وشله ثالثه جنبهم، والشله ديت يا سلام لما يحصل حرب، والشله ديت اغارت على الشله اللي جنبها بالتخت بقى والشبابيك والازاز، مش كده؟ اغاره، شعور بالانتماء، شعور بالانتماء. هي دي صوره من صور الشعور بالانتماء. طبعا بقى اخي يقول لك احنا هنعمل شله العلم والايمان، ده راجل بقى ايه، تقي متواضع. احنا نقول لك احنا ليه، ليه الاخ ما بقاش له شله؟ ايه الشله للاخ المطلوب يعملها؟ اصدقائك بقى، اصدقاء الطيبين دول، ليه ما بقاش انت دي مش لازم نقول انها شله كذا، ولكن ليه ما نقولش ان انتوا الاخوه الملتزمين؟ ليه ما تبقاش انت الملتزم ويبقى انت ليك فعلا شلتك، ليك اصدقائك؟ مش هي الشله ديت مجموعه من الشباب يتجمع؟ طب ليه ما نتجمعش مع مجموعه طيبه صالحه، ندعو لله عز وجل ونقول الخير وننشر البر في المكان دوت والمكان ده والمكان ده؟ لماذا؟ اذا كان يعني الشباب بدون توجيه بيعمل مثل هذه الشلل، وهو ضعيف يعني، هو راجل عامل الشله وما فيش مشاكل يعني عنده، هو بيقول اسمه خلاص، بيضحك على نفسه وايام بيعديها وبيضحكوا بعضهم. لكن انت كمسلم ليه ما بقالكش تجمع وما بقالكش عمل؟ اذا كان يعني الشباب اللي ملوش في اي حاجه بيعمل عمل جماعي، بيقول لك شله فلان وتحتها الاعضاء. طبعا احنا ما نقدرش شله فلان وتحتها الاعضاء، دي راحت على طول، ده البوكس الازرق عبي، طبعا ما نقدرش. ولكن بيقول لك لماذا لا ندعو الى الله سبحانه وتعالى وناخذ بايدي الخلق، ناخذ بايد وايد وايد دوت ونتحرر من القيود. يعني تجد ان ايه، ان الشباب التعبان بيعمل انشطه، بيعمل انشطه. ازاي بيعمل انشطه؟ مش بيدعو الناس للفساد؟ انت بص كده هوت، اول ما تدخل الكليه مثلا في سنه اولى تبص تلاقي الطلبه مساكين مغمضين، ولا لسه مش مغمضين دلوقتي، على العموم بيدخلوا مغمضين، وبعد يا دوبك شهر واحد تبص تلاقيهم بقوا مفتحين قوي وعرفوا كل حاجه، الخبرات انتقلت من سنه خمسة ومن سنه رابعة لبتوع سنه اولى، دول هوا. الطالب بقى داخل اولى اعدادي مثلا تبص تلاقيه لسه طالع من ابتدائي خام، يا دوبك بس اسبوعين يعدوا، وتبص تلاقي الفصل اتكتب عليه الشلل من اول اسبوعين، وشرحه طبعا الطالب في مدرسه ثانوي، تبص تلاقي اتكتب على الازاز وعلى الحيطان وعلى البنطلونات وعلى كل حته اسم الشله مكتوب. فبنقولهم اذا كان دول بيتجمعوا علشان انتماء ملوش لازمه، انتماء ده انتماء هايف، لماذا انت لا تتجمع على انتماء قوي الاسلام، انك انت بتعمل لدين الله سبحانه وتعالى؟ نلم الناس الحريصين على الطاعه على العباده وناخذ بايديهم حتى نسلك طريق النجاه والعوده الى الله سبحانه وتعالى. الحاجه الى الانتماء هذه مساله مهمه. ايضا الحاجه الى الاستشاره، الحاجه الى الاستشاره، ان المراهق والشاب دوت تفتكر مش محتاج استشاره الناس؟ محتاجها، بس انت يجب عليك انك انت تؤدي هذه الاستشاره بطريقه لا تشعر بانك تفرض عليه الاراء، لان هو شاب عايز يشعر باستقلاليته وعايز يشعر بان هو ليه راي وليه وجهه نظر. فانت اطرح رايك ووجهه نظرك واقنعه بها. لما يكون هناك اقناع لابد ان الشاب يستجيب، ونقوله ان الشباب لازم تفهم انك استفيد من خبرات الاخرين. احنا كشباب وكمراهقين ولسه بادئين في حياتنا، لماذا لا نستفيد من خبرات الاخرين؟ يجب علينا ان احنا اللي نسعى ونروح للناس الاكبر مننا ونسالهم الموضوع دوت نعمل فيه ايه، الموضوع ده نعمل فيه ايه. تفتكر لو كل شاب راجع للاكبر منه من اخوانه الصالحين الطيبين ان هو يرى ان هم على خير ويساله، هل ممكن ان الشباب ينحرف؟ هيبقى صعب جدا. ولذلك بنقول ان الاستشاره دي ضروريه، فانت لازم تحط في حياتك بند الاستشاره وبند الاستخاره، انك انت ما عمل تخدم عليه الا لما تستخير الله عز وجل وتستشير المخلوق، تقول له ايه رايك اعمل كذا او ما اعملش كذا، وتستخير الله سبحانه وتعالى. ما فيش مانع انك انت تستشير والدك، تستشير والدتك، تستشير اخوانك في المسجد على امر معين، بحيث ان انت لا تقدم على العمل وحدك حتى لا تتحمل تبعاته ايضا وحدك. ولكن لو شاركت الناس في عقولهم فالعبء سيكون خفيف. لو انت اخذت راي الناس وفشلت ما كانش رايك لوحدك، مش هتحس بتانيب الضمير، هتحس ان دوت كان راي كثير من الناس، ولكن قدر الله ما شاء فعل. إذن الاستشارة مسألة مطلوبة. أيضا مثلها الاستثارة، الشاب يحتاج إلى إثارة بصفة مستمرة. الشباب مرحلة تجديد ومرحلة نشاط، والرتابة في الأسلوب هذه تمله، لما يبقى ماشي على نمط واحد يمل، تقول له برنامجك اليومي انك تعمل كذا، تصحى وتعمل كذا، وبعد كده كذا، بعد كده كذا. البرنامج اليومي ده رتابه ممل لا يستطيع ان الشاب يتحمله، ولكن لازم تغير له البرنامج كل فتره، كل فتره تغير البرنامج حتى يشعر بالنشاط والتجديد. كل فتره لابد ان تنشئ عمل جديد بحيث ان هو يثار بهذا العمل ويبدا يتحرك. الاسبوع ده نعمله مجله عن الموضوع الفلاني، مرة جاية هنغير الموضوع ونعمل موضوع تاني في موضوع بعيد، مرة عن الغزة وما يحدث فيها، مرة عن السلفية ومناهج التغيير، مرة عن الدعوة لله عز وجل، مرة عن أفكار. إذا نفتح مفاهيم الشباب حول موضوعات كثيرة، يخلص دي يدخل في موضوع تاني، يخلص يدخل في موضوع تاني، يبقى دائما الاستثارة بصفة مستمرة، يبقى دائما نشيط. الطاقة اللي عنده سوف يوجهها ويخرجها في طاعة الله سبحانه وتعالى. أيضا الشاب في حاجة إلى الحرية، هو لسه متحرر من المرحلة الابتدائية، خلاص بقى هو تحرر، عايز يشعر بالحرية دي فعلا. وشعوره بالحرية هتجده بيتمثل في زيه اللي هو بيلبسه، ده أول مظاهر شعوره بالحرية. طبعا احنا بنقول الحرية الحقيقية في انك تكون عبد ولا حر، انك تكون عبد. كلما كنت عبدا لله عز وجل كنت حرا، يعني محض الحرية في محض العبودية. كل ما كنت عبد جدا جدا طائع لله عز وجل انت فعلا كده حر، يعني لك حرية. بس اي حرية؟ حرية يوجهها الدين، يوجهها الشرع، الله عز وجل يرضى عنها، النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويأمر بها. اذا هناك صور من صور الحرية، ولكن حرية في غير معصية الله عز وجل. مش معنى انك انت لك حرية انك تعصي ربنا زي ما انت عايز، لا، انت لك حرية ولكن لك شرع، لك دين يحكمك، لك رب ترجع اليه. ما ينفعش انك انت تعصي ربنا عز وجل وتقول انا حر. انت حر فين؟ اذا اردت ان تعصي الله عز وجل فاعصيه على غير هذه الارض وتحت غير هذه السماء، يبقى تعصي ربنا فين؟ لو انت عايز تعصي ربنا اطلع بره الكون ده، شوف لك حته تانية تعصي فيها ربنا، مش على ارض ربنا، مش على سماء ربنا سبحانه وتعالى. اذا الحرية في انك انت تبقى عبد، ابحث كيف تصبح عبدا لله سبحانه وتعالى. بعض الشباب يرى ان الحريه في ملابسه، يبدا يغير بقى ملابسه، يقول لك انا حر البس اللي انا البسه. وتبص بقى المناظر بتاعه الملابس، طبعا كلكم بتشوفوا مناظر مقززه، ملابسك انها جايه من روبابيكيا. عارفين الروبابيكيا؟ الحاجات اللي كانت بتتباع في القديمه الباليه المقطعه دي. تبص تلاقي النهارده الشاب لابس بنطلون جينز مقطع، تقول له ايه ده؟ نعم، لسه الكهرباء جاي. اول حاجه لابس بنطلون جينز مقطع، بعدين تقول له ايه ده يا ابني يا مسكين، خلي امك ترقعه لك. يقول لك لا، ما الرجل الثانيه مترقعه، بس هي دي الموضه. تيجي تقول له جيوبك فيها ايه، تبص تلاقي الجيب متبرشم، الجيب متخيط، جيب منظر بس كده اهوت. تبص تلاقيه اما ان هو يلبس الجينز الضيق، او يلبس الجينز المقطع، او يلبس الجينز المرقع والمبقع، خد بالك، او هو يلبس الكاجوال بقى الواسع، لبس اليهود، بنطلون يهودي ده اللي احنا مش راضيين بقى منه، الواسع بجيوب كتيره اللي كل الناس بتلبسه وتمشي في الشارع، يهودي، يهودي من راسه يهودي، واحنا بنلبسه فرحانين بيه ونتمشى بيه، ونلبس لي فنيلا ويكتب عليها عبارات بالانجليزي، مش فاهم العبارات ديت. العبارات دي ساعات بتبقى عبارات قاتله، عبارات قاتله، يعني مثلا تبقى مثلا واحده لابسه فنيلا وكاتبه عليها ميس مي، عارفين يعني كاتبه كلمه انجليزي كده وحشه، أخذ بالك، كذبها على الفنيلا يعني قبلني. تخيل بقى كده هو واحد يشوف واحدة لابسة فنيلا مكتوب عليها قبلني، هيعمل فيها ايه؟ ده هي اللي حط الإعلان على ظهرها وعلى صدرها في الفنيلا، أخذ بالك. وهذه حادثة حدثت فعلا، حدثت فعلا، ان كان في فتاة لابسة فنيلا بهذه الطريقة، فشاب عدى في الشارع قام جاي مقبلها في الشارع، طبعا قبضوا عليه ومش عارف ايه، ودخلوا خد شهر، بس شهر، خد شهر طبعا دوت لانها رخيصة، الفتاة أصبحت رخيصة فادوله شهر بس. أدي لو كانت غالية وعزيزة في مجتمعها كان ادوله شهر؟ ما كان ادوله شهر أبدا. ولكن نقول ما الداعي إلى هذا؟ لبست ملابس عليها كلمات لا تعرفها. وانت بص بقى إخواننا وشبابنا لابسين بنطلونات وما يحبكش الكتابة غير ورا كده هو كتابة. طب أنا نفسي حد يترجم لي عشان تكون كلمة وحشة، يعني انت حاول تترجم الكلمة المكتوبة قبل ما تشتري بنطلون، شوف الكلمة دي ايه، مش يمكن كلمة عيب، مش يمكن كلمة قليلة الأدب، مش يمكن كلمة ما ينفعش ان الراجل يكتبها، وخصوصا ان هذه الملابس جايه من دول كافره ودول بتبيح الفاحشه والعياذ بالله. افرض كاتب حاجه زي كده، لماذا نشتري ونلبس دون ان نشعر؟ لماذا؟ على الاقل عايز تلبس البس حاجه مش مكتوب عليها، بحيث بقى انت خلصت يا تلبس حاجه عارف انت المكتوب عليها ايه. فتبص تلاقي الشاب عشان يشعر بالحريه لازم يلبس البنطلون دوت، لازم يلبس الهدوم الغريبه العجيبه. تبص لواحد لابس لي بامبي وماشي بيه في الشارع، بامبي يا راجل؟ في راجل يلبس بامبي؟ ده زمان ده كان عار واحد يلبس بامبي. ده تبص للشاب اللي لابس بامبي ولا بترتر على صدره، ترتر على صدره وترتر على ظهره يمشي بيلمع. وبعدين ايه ده؟ وكذلك بقى زي ما الاخ بيقول لك يبقى مكهرب شعره، مكهرب شعره لف سلك عامل زي سلك التليفون وماشي بيه كده في الشارع. اقول لك ولا الحلقه الجديده بقى يحلق ويكتب ايه زد والام على شعره. بيفكرني بزمان، فاكر يا حاج زمان لما كانوا يحرقوا للحمير اعزكم الله وكانوا يسيبوا على حمار خمسة وخميسة. طبعا مع غض الطرف ان خمسة وخميسة ما تجوزش، لكن كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا يسيبوا على الحمار خمسة وخميسة ويرسموا عليه قلب. هو ده اللي بيحصل دلوقتي، على راسه جاي حالق ويقوم جاي الراجل بالمكنة عامل له ام، عامل له زد وبيقلد وبيقلد. تبص ليه عامل بالمنظر ده؟ ولا عامل له عامل زي شريط الترماي من هنا وكره بالمكنة شغال. ايه ده؟ ايه المناظر دي؟ يقول لك انا حر، حرية، حرية من عايز. لا، الحرية في الاطار. شوف الشرع بيقول ايه. انا لما اجي احلق شعري احلقه ازاي؟ هو الشرع قال في الشعر حاجه؟ اه طبعا، ربنا سبحانه وتعالى ما ترك شيء الا وضحه لنا في الكتاب او على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كل مره تظهر تقليعات وموضات في حلقات الشعر وفي ملابس اللي بتتلبس، فنقول ان مش هي دي الحريه، بالعكس ده هي ده الاسر، انك انت تابع، ان انت ورا، ان انت دايما ورا مش قدام ابدا. من يقتدي بك؟ من يفعل مثلك؟ عمرك كنت قدوه في حاجه؟ ما دي المشكله، مشكله. مين قلدك؟ ليه انت ما تتقلدش؟ ليه بتقلد؟ ليه دايما انت تاخد من الناس ما تديش؟ لماذا؟ لماذا يدك دايما سفلى؟ اين اليد العليا؟ دايما تاخد، دايما تبعيه، حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. النبي عليه الصلاه والسلام اخبر لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال واليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال فمن؟ يعني لو ما كانش دول يبقوا مين؟ هم دول يهود والنصارى. تتبعهم، تتبع آثارهم، تتبع سنتهم، حتى لو دخلوا جحر ضب مظلم هتدخل وراهم. شد التبعية. لماذا؟ الشباب أنضج من هذا، الشباب بحريته يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك. عمرنا ما سمعنا في شباب الصحابة إن هم كانوا يلبسوا مقطع، ده كانوا بيلبسوا مقطع من الزهد، ما كانش فيه اصلا هدوم يلبسوها، ما كانوش بيمشوا تبع الموضه. لا، هم دول اللي كانوا بيأسسوا الدين والشرع، هم دول اللي كانوا سلفنا رضي الله عنهم. ما سمعنا ان واحد مشى بمنظر مبتذل، ولا ان هو كان كاشف عورته، ولا ان هو نرضى الشباب بيسقط البنطلون، بيسقط البنطلون خالص. طب وبعدين؟ ده اي واحد يهزه هزه كده بنطلون يقع، ابسط هزه كده البنطلون يقع. طب ايه ده مسقط بنطلونك ليه؟ ايه الحكمه؟ طب انا افهم ايه الحكمه؟ هذا حتى ده سوء اخلاق وسوء ادب. واحد يبقى لابس بنطلون مسقطه وبيجر في الشارع البنطلون بيمسح الارض، مش نقوله مسكين البنطلون كان ضيق وبينزله او كان قصير وبيطوله، لا، ده هو البنطلون طويل وعامل زي رجل الفيل وبيجرجر ومنزله كمان. هو كان في بنطلونات على ايامهم حاجه. المهم ان كشف العورات وهذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. تجد ان الشباب يتبع هذه السنن ويفعل مثلها. موضوع كشف البناطيل ده، موضوع تنزيل البناطيل يعني، ففي بحث عملت مقال عن الموضوع ده، قال لك ان هو ده موضه في امريكا تدل على شواذ الجنس. ما اقول هي موضه جايه من دول الكفر وتدل على شذوذ الجنس والعياذ بالله. طب لماذا شبابنا يقلد من غير ما يشعر؟ ده حتى يعني موضه مقززه، موضة مقززة. راجل محترم يلبس ملابس محترمة كده، هندامه محترم، زيه محترم، تبص تلاقي الشاب شاب محترم. انت هتبص كده تميز الشاب المحترم من الشاب اللي هو غير محترم من زيه، من زيه. كل ما كان زيه مبتزل وشكله مش مظبوط وماشي تبع الموضة، تعرف ان دوت شاب بقى لابس الحظاظة في ايديه ولابس السلسلة في رقبته ولابس الجنزير في رجليه وناقص له كمان، ناقص له رخصة بس ويجر بعد كده. ما هذا؟ ما هذا؟ ده هي أصل رخصة ويجر فعلا، دي تبعية. أين الحرية الحقيقية؟ الحرية الحقيقية في أنك أنت تمتثل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمشكل بعد ذلك أن الأخ مسكين يجي يلتحي في البيت يحاربوه، هتربي دقنك؟ هتودينا في داهية؟ يعني بمنطلون الساقط أحسن؟ يعني الكابوريا اللي في راسه دي احسن؟ يعني الصراصير اللي بيشربها دي احسن؟ يقول له لا، اوعى، اللحيه لا، الدين لا، السنه لا. ما اثر بنطلونك ليه؟ ما اثر بنطلونك ليه؟ وتبقى حرب على ما اثر بنطلونك ليه؟ وبعدين تطلع في السنه اللي بعدها الموضه برموده وياثر البنطلون، ويقول له البس القصير، تبص تلاقي الدنيا لبست القصير وخلاص، البس قصير. مش كده؟ يتبعون الموضه ولا يتبعون السنه. اين الهجي؟ هي هذه حريه؟ الحرية كما ذكرنا في طاعة الله سبحانه وتعالى، الحرية في طاعة الله عز وجل، مش إنسان يبقى حر في ملابسه. طبعا الحرية لها جانب تاني مهم جدا، جانب في الرأراء. الشباب له رأي، لازم الشباب ياخد حريته في الرأي، وفي أخطر الآراء المصيرية تحديد مستقبل الشاب. طبعا دي بتبقى مرحلة انتقالية، إما طالع من الإعدادية أو طالع من الثانوية. طبعا طالع من الإعدادية في ظل الظروف اللي احنا فيها ديت هيدخل الثانوي. هيدخل أنهي ثانوي؟ ثانوي عام ولا ثانوي صنايع؟ ما دي مشكلة. لابد أن الشاب يبقى له قرار في هذه المسألة، بس القرار مش منفرد، لازم يأخذ رأي الناس اللي أخبر منه، اللي أكبر منه، اللي أفهم منه. ممكن يكون الأب يقول له لا، أنا عايزك تدخل الطب، عايزك تبقى دكتور، عايزك تبقى مهندس، والابن شايف نفسه قدراته وإمكانياته ما تسمحش. إيه الحل؟ يدخل طب وهندسة ويفضل يسقط يسقط يسقط، ولا يدخل الكلية اللي هو عايزها وينجح؟ أو ابن شايف نفسه ما يقدرش يصد على مذاكرة الثانوية العامة ولا نفقات الثانوية العامة مثلا، يدخل نفسه صنايع ولا يدخل نفسه ثانوي عام؟ يختار الاتجاه اللي هو يرى أنه هو سوف يبذل فيه. أنت عايز تدخل الكلية، عايز تبقى مهندس، ماشي، في عدة طرق للوصول. ممكن توصل عن طريق الثانوية العامة، وممكن توصل عن طريق صنايع خمس سنين وتقوم جاي داخل وتدخل على الكلية، مفيش مشكلة. شوف أنت أيسر الطرق وأنسب الطرق اللي تناسبك وتدخل فيها. أقصد القرار أنك أنت تبقى لك رأي في مثل هذه المسألة. أحيان كتير جدا طبعا الأب بيصرف مصاريف هائلة في الثانوية العامة، ويجي بعد كده هو الابن نجح وجاب درجات كبيرة، بس مش عايز يدخل الكلية دي. الأب بيقول لا، لازم دي، لازم دي، ويبقى معركة، ويبقى يدية يا بلاش، والأزمة تحصل. نقول لا، لابد أن الأبناء يبقى لهم رأي في هذه المسألة، حتى لا نفاجأ بعد ذلك بأن الطالب أو الابن فشل في هذه الدراسة وقعد فيها، بدل ما يقعد 4 سنين قعد 10 سنين في الكلية، وبعد كده هو ترجع يحول كلية تانية. لا داعي لهذه الأزمات كلها. الشاب ممكن يبقى له رأي، نناقش رأيه ونخطأ ونصوب، ثم بعد ذلك يكون تحديد المصير. عاشرا، الحاجة إلى الضبط. الشاب يحتاج كما ذكرنا ضبط حتى يكون ملتزم في حياته. ما ينفعش إن هو يمشي يعمل كل حاجة بمزاجه، لا بد يبقى له مرجعية. الشاب لو ما لهوش مرجعية سيضل، سيفشل. لابد أن يكون لك كبير ترجع إليه، سواء كان هذا كبير والد أو مربي ترجع إليه، بس لابد أن يبقى لك مرجعية. لكن ترجع لأصدقائك اللي في الجامعة أو في المدرسة أو لا، هؤلاء خبرتهم كخبرتك، لا يعرفون شيء. الخبرة اللي عندك قد اللي عندهم، لكن أنت اسأل من هو أخبر منهم، من هو عنده العلم الواسع الوفير حتى يستطيع أن يخدمك. هذه كانت 10 حاجات يحتاجها الشباب في مرحلة المراهقة للحصول على حوار ناجح. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.